رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخيرات والبركات والمسرات. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء المتجدد في علوم القرآن مع كتاب التحبير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أين توقفنا الأسبوع الماضي؟ أسباب النزول. نعم، النوع الحادي عشر، أسباب النزول. أسباب النزول. طيب، تفضل الشيخ قرأنا. والسلام عليكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: النوع الحادي عشر، أسباب النزول، وهو نوع مهم يحتاج إليه، وصنف الناس فيه مصنفات، ومن أحسنها كتاب الواحد، ثم شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل بن حجر، وما كان عن صحابي فهو مسند مرفوع، إذ قول الصحابي فيما لا مدخل فيه للإجتهاد مرفوع أو تابعي فمرسل، وشرط قبولهما صحة السند، ويزيد الثاني أن يكون راويه معروفا بأن لا يروي إلا عن الصحابة، أو ورد له شاهد مرسل أو متصل ولو ضعيفا. وإذا تعارض فيه حديثان فإن أمكن الجمع بينهما فذاك كآية اللعان. ففي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، وفيه أيضا أنها نزلت في قصة هلال بن أمية، فيمكن أنها نزلت في حقهما، أي بعد سؤال كل منهما فيجمع بهذا. وإن لم يمكن قدم ما كان سنده صحيحا أو له مرجح ككون راويه صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية ونحو ذلك. فإن استويا فهل يحمل على النزول مرتين، أو يكون مضطربا يقتضي طرح كل منهما؟ عندي فيه احتمالان. وفي الحديث عندي فيه احتمالان وفي الحديث ما يشبهه، وربما كان في إحدى القصتين فتلا وربما كان فيه في إحدى القصتين فتلا، أي فتلا وقع كذا، فتلا قوله تعالى كذا. نعم، فوهم الراوي بمعنى قرأ. نعم، فوهم الراوي فقال: فنزلت كما تقدم في آية الزمر، والبارع الناقد يفحص عن ذلك. وأمثلة هذا النوع تستقرأ من الكتب المصنفة فيه، وذكر منها كثير في هذا الكتاب في الأنواع السابقة والتي ستأتي. ثم منها المشهور، وهو قسمان: صحيح كقصة الإفك وآية السعي والتيمم والعرانيين وموافقات عمر، وضعيف كآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد اشتهر أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة، وأسانيد ذلك بعضها ضعيف وبعضها منقطع، ومنها الغريب وهو أيضا قسمان: صحيح وضعيف، والله أعلم. وهذا الفصل مما حررته واستخرجته من قواعد الحديث ولم أسبق إليه، وبالله التوفيق. نعم، ولم أسبق إليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الإمام السيوطي: طبعا أسباب النزول من أهم موضوعات علوم القرآن، موضوعات علوم القرآن التي تورد في الكتب ليست هي على درجة واحدة في الأهمية. نعم، أسباب النزول مهم جدا، مهم جدا للمفسر، يعني حتى يفسر كلام الله تبارك وتعالى يعني لابد أن يعرف هذا النوع أسباب النزول، لأنها كما سيأتينا بإذن الله تعالى في هناك آيات لا تعلم، لا يعرف، لا تفسر على الوجه الحقيقي حتى تعلم سبب نزولها، لا تستطيع أصلا، لا تستطيع أن تفسرها على مراد الله تبارك وتعالى إلا إذا عرفت سبب نزولها. فلذلك النوع هذا مهم جدا، مسألة سبب النزول، سبب النزول. طيب، قال أسباب النزول. في الحقيقة هو يعني الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كعادته وكعادة المتقدمين لا يعرفون الأنواع، لا يعرفون الأنواع. في السبب من ناحية اللغة، السبب هو من ناحية اللغة الموصل للشيء، كل موصل لشيء سموه سبب. يقول لك فلان هو السبب مثلا في توظيف، ولا في حل مشكلة، ولا في سيدي واحد بشي يعني يدخل واحد المستشفى بشي يعني يجد له سريرا لكي يعني يرقد هذا المريض، يقول لك فلان هو السبب. السبب في ناحية اللغة الموصل إلى الشيء، كل حاجة توصل الحاجة سموها سبب. لذلك سمي الحبل سبب، فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل. إذن الحبل سمي سببا لأنه موصل، وكل شيء يوصل إلى شيء يسمى سببا. هذا من ناحية اللغة. من ناحية الاصطلاح، التعريف تاع سبب النزول أن يقال هو كل قول أو فعل نزل بسببه قرآن أو بشأنه قرآن عند وقوعه، يعني قول ولا فعل. مثلا أن يتصرف الإنسان بفعل، يفعل شيء مثلا فينزل قرآن، أو أن يقول قولا مثلا كأن يسأل سؤالا على سبيل المثال، يأتي أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله سؤالا، طيب هذا قول ولا مش قول؟ هذا قول. أو فعل، واحد يرتكب شيء مثلا واحد يرتكب شيئا معينا. طيب، كل قول أو فعل نزل بشأنه، أي بشأن ذلك القول أو بشأن ذلك الفعل، يعني نزل القرآن يتكلم عن ذلك القول أو يتكلم عن ذلك الفعل. كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن متى؟ عند وقوعه، يعني عند وقوع ذلك القول أو الفعل، في إما في تلك اللحظات أو بعدها بساعة أو ساعات أو يوم أو أيام أو أيام، لأن قد يتأخر كسؤال اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، يتأخر أسبوعين، يتأخر 3 أسابيع، يتأخر شهر، ولكن المهم عند وقوعه، أي في ذلك الوقت. إما أن تنزل مباشرة. لماذا هذا التعريف؟ هذا التعريف يضبط لك كل ما ادعي فيه أنه سبب نزول وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. لأن بعض المفسرين قال بأن سبب النزول سورة الفيل، لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما سبب نزول؟ قال هجوم أبرهة الحبشي على الكعبة، وهذا لا يمكن. أبرهة الأشرم يعني هجم على الكعبة قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نبئ على رأس 40 ونزل عليه القرآن، كيف 40 سنة تكون أن سبب لها؟ إذا تقول لي مثلا هاي عندنا الصورة في النهاية، نقول نعم عندنا الصورة، جاءت الصورة تحكي عن قصة وقعت، مش سبب نزول. سبب نزول أن يقال قول أو يفعل فعل أو تكون هناك حادثة ينزل بشأنها قرآن يعالجها، وإلا إذا كان مشينا بهذه الطريقة أن كل قصة وقعت في القديم ونعتبر أن النازل بشأنها هو سبب النزول، القرآن كل عنده سبب نزول، وفي الحقيقة لا، أكثر القرآن نزل ابتداء، أكثر القرآن نزل ابتداء بمعنى دون سبب. الله تعالى يبين كذا يبين كذا يبين كذا يبين كذا وهكذا، سواء كان أحكام عقائد أخلاق إلى غير ذلك، معاملات إلى غير ذلك. إذن القرآن نزل يبين تاريخا، والقرآن فيه قصص الأولين والآخرين ولا لا؟ طيب، إذن هو كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه، عند وقوعه. طبعا عند وقوعه إما تكون في تلك اللحظات أو بعدها بأسبوعين، التأخر هذا لا يهم، حتى يكون شهر لا يهم. طيب، إذن هذا الآن أعطينا تعريف سبب النزول الإمام السيوطي، يعني لم يذكره. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أورد لنا بعد ذلك قال: وصنف، وهو نوع مهم محتاج إليه، محتاج إليه، وسنعرف الحاجة إليه بإذن الله تعالى. وأنا أعطيتكم الأسبوع الماضي الورقة لكي نعرف نوعية الحاجة هذه اللي قال عنها الإمام السيوطي. الآن ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ذكر المصنفات، خلوا الورقة، ذكر المصنفات الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، ذكر يعني أهم المصنفات. ماذا قال؟ قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: وصنف الناس فيه مصنفات، ومن أحسنها كتاب الواحد. كتاب الواحد النيسابوري أسباب النزول، هذا يباع في المكتبات، موجود على الشبكة، أي واحد قد يستطيع أنه يعني يتحصل على هذا الكتاب ويرى ما فيه. نعم، من أحسنها كتاب الواحد، وهذا من من من أوائل المصنفات. والإمام السيوطي لما قال هذا الكلام لم يكن هو رحمه الله تعالى قد صنف كتابه لباب النقول، لأن من أحسن الكتب أيضا لباب النقول السيوطي في الوقت هذا اللي هو تكلم على الكتب. هو لو كان عنده كتاب رأو قاله الإمام السيوطي، هو كل شيء يقوله هو. نعم، ويذكر أنني ألفت فيه كتابا جمع علم الأولين والآخرين وإلى آخره، ولكن الآن لحد الآن الإمام السيوطي في ذاك الوقت لم يصنف كتابه لباب النقول. هو عنده كتاب متوسط الحجم اسمه ما شاء الله يحكم على الأسانيد في كثير من الأحيان، سماها لباب النقول فيها أسباب النزول. إذن السيوطي لم يذكر كتابه لأن لحد الآن في الوقت اللي صنف فيه هو لم يصنف الكتاب. طيب، قال كتاب الواحد، ثم أعطانا كتابا، أعطانا واحد من الأولين وأعطانا واحد من الأخرين، اللي هو الإمام ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري. الإمام ابن حجر وهو إمام عظيم من أئمة الدنيا صنف لنا كتابا عظيما، ولكن العظمة لم تتم. المشكلة أن هذه العظمة لم تتم، أي نعم، لم يكمله. نعم، ووصل إلى قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم. نعم، الآن الكتاب هذا ما تمش، هو مطبوع، الجزء هذا مطبوع في مجلدين، اسمه العجاب. هو شوف من العنوان ابن حجر عناوينه يعني تدل على المضامين. قال عجاب في بيان الأسباب، العجاب في بيان الأسباب، ولكن ما كملش إلا قال، لأن الميزة تاع الإمام ابن حجر أنه محدث يحكم على الأسانيد، يصحح ويضعف، يعني يهنيك من الأول يهنيك، وأحكامه هي. نعم، العجاب في بيان الأسباب تجدونه على الشبكة، دير العجاب يعني ينزل في مجلدين، ولكنه لم يكتمل هذا الكتاب، هذا العجاب لم يكتمل. نعم، طيب، كاين عندنا الإمام الجعبري إبراهيم بن عمر، ومن أئمة علوم القرآن والرسم ومن أئمة الدنيا كذلك، عنده كتاب عجائب النقول في أسباب النزول. عجائب النقول هو مطبوع أيضا، عجائب النقول في أسباب النزول، عجائب النقول في أسباب النزول. على كل حال، من أراد أن يعرف كل أسباب النزول، هناك موسوعة في 3 مجلدات جمعها الشيخ سليم الهلالي والشيخ موسى نصر رحمه الله تعالى، رحم الله الثاني، جمعوها وهالموسوعة مطبوعة في 3 مجلدات اسمها الاستيعاب في بيان الأسباب، بمعنى جمعوا كل سبب نزول موجود في كتاب، سواء كان من كتب التفسير، كتب أسباب النزول، أي سبب نزول، وسموها الاستيعاب في بيان الأسباب، ثم حكموا على كل سبب على حدة، كل واحد منهم يحكمون عليه، هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا موضوع إلى آخره، الاستيعاب في بيان الأسباب في 3 مجلدات. نعم، طيب، طالب العلم حتى لا يعني يدوخ نفسه كثيرا، عندنا كتاب تذهب إليه مباشرة، تذهب إليه مباشرة، موجود على الشبكة، وموجود أيضا على في المكتبة الشاملة، موجود يعني وورد، هل ممكن ساعات إنسان يحتاج في محاضرة، في درس، بشي درس بش كذا، يستطيع النقل منه مباشرة، وهو موجود الآن في المكتبة الوقفية، تجدونه، حط اسمه الصحيح في أسباب النزول، عصام الحميدان الصحيح في أسباب النزول عصام الحميدان، هذا يعني أورد فقط أسباب النزول الصحيحة، أسباب النزول المقبولة الصحيحة ولا الحسنة. يعني أنت إذا كان بتعرف الآية هذه عدها سبب نزول صحيح أم لا، تذهب إذا وجدت في في في في الصورة في مكانها في الصورة، إذا وجدت سبب النزول راهو صحيح، إن لم تجد فلا تدوخ نفسك، راهو ما كانش حاجة صحيحة في المسألة. نعم، لأن العبرة موش تجيب سبب النزول هكذا، لابد أن يكون سبب النزول صحيحا حتى يتكلم به، يتكلم على آية، أنت تتكلم عن آية ولا لا؟ طيب، الصحيح في أسباب النزول عصام الحميدان موجود الآن، هو كتاب، وأيضا في المكتبة الشاملة لمن أراد أن ينقل موجود هذا الكتاب، سهل عليك النقل، أحيانا تحتاج أنك تنقل في باحث من البحوث أو كذا أو كذا، تولي سهلة بشرط أنك دائما تتأكد، شوف المكتوب في المكتبة الشاملة، بشرط أنك تتأكد دائما من المطبوع، لأنهم يكتبوا ومن بعد ذلك يكون الخطأ أو كذا، ربما ينقل الإنسان خطأً، فأنت لما تنقل منها في باحث من البحوث أو في كذا أو في كذا يتأكد من المطبوع فيصحح الخطأ. طيب، هاي تفهمنا على المصنفات. الآن هذا ما يتعلق بالمصنفات، وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى جزءا من ذلك، ذكر جزءا من ذلك. نعم، الشيخ مقبل الوادعي، لا أنا لم أذكره، لماذا؟ الشيخ مقبل الوادعي له كتاب اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول، أكمل العنوان، لا بد أن تكمل العنوان حتى أعلق على قولك. أي نعم، أي نعم، الصحيح المسند أسباب النزول، لا بد أن تكمل لي العنوان، هذه خليه لك أنت، هذه لا بد أن تكمل لي العنوان وسأجيبك بإذن الله تعالى لماذا لم نذكره. نعم، طيب، الآن ذكرنا المصنفات. هو الإمام السيوطي رحمه الله تعالى قال شيئا، قال وهو نوع مهم محتاج إليه. هذا الآن كلمة نوع مهم محتاج إليه، هذه سنقرأها من الورقة، لأن الإمام السيوطي ذكر يعني ذكر بعد ذلك قضية المعتمد قوله في سبب النزول، أنه يتكلم يقول سبب نزول الآية كذا، هذه ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ثم ذكر قضية الترجيح في أسباب النزول، يتكرر ما يتكررش، ماذا نفعل إذا كان للآية الواحدة أكثر من سبب، ما الذي نفعله. أيضا ذكر مسألة اللفظ الذي يؤخذ منه أن الواقع هي سبب النزول. نعم، اللفظ الموجود، ما كاين ناقل يقول لك كاين سبب نزول، لا لا، الناقل هذا يكون صحابي ولا تابعي، ما هو اللفظ الذي يقوله قبل أن يقرأ الآية التي يقول أن الحادثة هذه هي سبب نزولها، فقضيت فتلة فنزل، هذه ذكرها الإمام السيوطي كذلك. ثم ذكر أن أسباب النزول يعني فيها المشهور، ويقصد بالمشهور شيء، وفيها الضعيف، فيها شيء مشهور وفيها شيء ضعيف، بمعنى أن الضعيف أنت لا تعتبره، لا تعتمده، فنحن نعتمد الصحيح فقط. ثم ذكر الشيء المشهور في ذلك. طيب، أقرأنا الشيخ الآن من الورقة، هذه تابعوا من الورقة باش نعرفوا ماذا سنعرف أهمية هذا النوع اللي قال عنه الإمام السيوطي وهو نوع مهم محتاج إليه، ما هي نوعية الحاجة أو نوع الحاجة هذه؟ نعم، اقرأ يا شيخ. فوائد العلم: الفائدة الأولى الوقوف على المعنى الصحيح وإزالة الإشكال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. نعم، هو الآن أحيانا أنت واحد، هذا مسألة فقهية، عندما يحلف إنسان على شيء وأنت لا تعرف نيته، نعم، تعرفش نية الحلف هذه ما هي، وين ترجع في تحديد النية؟ لأن اليمين هذا يعني له أحكام، ترجع إلى الشيء الذي كان سببا في أنه حلف. فالآن الآية حتى تعرف معناها، بعض الآيات حتى تعرف معانيها أو معناها، ما الذي كيف تتحصل على ذلك؟ أن ترجع إلى السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، هذا هو المقصود. هو مثل في قضية اليمين، اليمين إذا جهل سببها ونية الحالف يقول لك ساعات يقول لك أنت وش تقول له، أنت وش نويت باليمين هذا، ما الذي نويته بهذا، نويته بهذا اليمين؟ لأن مثلا أحيانا تولي فيها طلاق وتولي فيها كذا، ما الذي نويته؟ يقول لك والله يا سيدي أنا نسيت النية. الآن أنت حتى تستطيع أن تقرب، ماذا تفعل؟ تقول السبب الذي دعاك في ذلك المجلس إلى أن تحلف. نعم، وشو اللي هيجه؟ كشم حداثة كانوا يتكلموا عليها مثلا، موضوع يتكلموا عنه جيه قال هذا الكلام، فحتى تربط الآن بين بين الحالف ونيته لكي تعرف الآن تعرف الحكم الشرعي في تلك المسألة. الآن ما الذي ستفعله؟ فكذلك الآية، بعض الآيات لا تعرف معناها إلا إذا عرفت سبب نزولها. حاب يقول لشيخ سالم بن تيمية مثل ما ذكرت في العنوان، الوقوف على المعنى الصحيح وإزالة الإشكال. نعم، إن بعض الآيات لا تستطيع أن تحدد معناها وأن تشرح مراد الله منها إلا إذا عرفت سبب النزول. طيب كمل. ومثاله الآن بالمثال يتضح المقال. نعم، ومثاله ما رواه البخاري وغيره عن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه، مروان بن الحكم قال لبوابه، قال الحاجب يعني التاعه، قال لبوابه اذهب، اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل، إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، كذلك قوله، كذلك حتى قوله يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. حسبك. الآن مروان بن الحكم اختلف هل هو صحابي أم لا، اختلف في صحبته، قال لبوابه اذهب يا رافع، قال له روح لابن عباس، طبعا هو سيستشيره في معنى آية، قال اذهب إلى ابن عباس فقل. الآن هو أشكلت عليه الآية تعالى عمران، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ناي ما درتش الخير بالصح، مثلا نحب الناس تمدحني يقولوا دير الخير، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وش قال عنهم ربي الجزاء؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا يتجاوزون العذاب، سيقعون في العذاب، بمعنى لا ينجون من العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني ما همش ناجين، ليسوا بناجين من العذاب. بالطريقة هذه مقواه مرون الحكم في ظاهر الآية، الناس كره ويحب يشكروها ولا لا، ويحب يشكروها حتى بالشيء اللي ما درتش ولا لا، الناس كل يحب يشكروها بالخير، يمدحوها ويثنوا عليها بالخير. بالطريقة هذه إذا كان أنت فسرت الآية بظاهرها ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، قال ماذا قال؟ قال لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي، يفرح بالشيء اللي أعطاه الله ربي، وأحب أن يحمد بما لم يفعل، وهي الناس كل تحب أن يحمد بما لم يفعل ولا لا، أي ماذا بيه رو قاعد والناس كل تقول يا فلان يدير في الخير، ماذا ما أنا هو اللي ما كاين حتى واحد يعني يحب أن يقول يقال له يا جاهل، أو يقال له يا نائم، أو يقال له يا غافل، أو يقال له الناس كل تحب المديح ولا لا. طيب قال وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا، هو قال ربي فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، المفازة بمعنى لا يستطيع أن يتجاوز العذاب بل سيعذب، ليس بناجي من العذاب، لنعذبن أجمعون، قال له الناس كلها متاخذة كنها بالطريقة هذه، الناس كلها راهي بس تتعذب، هو ظهر الآية يقول هذا ولا لا. شفت الآن، شفت المسألة أنك لابد أن تعرف سبب النزول حتى تستطيع أن تفسر بعض الآيات، هو جهني حبس قال يعني هذا في ذاك الزمان، في زماننا الناس كل تحب أن تحمد بما لم يفعل تفعل. فقال ابن عباس، شوف ابن عباس لما كان عارف سبب النزول، ما لكم ولهذه خطيكم الآية هذه، أصلا ما تكلمش عليكم أنتم، الآية هذه لا تتكلم عنكم، بمعنى لا تدوخوا أنفسكم بهذا الفهم غير الصحيح. ماذا قال؟ وش عطاه الآن؟ عطاه سبب النزول، قال سبب النزول يبين لك المعنى، قال إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود، النبي كلم اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه. عارفين وش سألهم النبي؟ سألهم عن حكم الرجم في التوراة، عندكم الرجم ولا لا؟ يجي حبر من أحبارهم وش يدير؟ يحط يديه على الآية عن الرجم في التوراة باش النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفهاش. وش حط روحه هذا اليهودي؟ حط روحه دار حاجة تأخير، حط روحه حاجة فعل شيئا من الخير هو لم يفعله، نعم، وأحب أن يحمد بما لم يفعل، أحب أن يقال له أنه فعل الخير، تلقى الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه، هم قالوش الحق، كتم الحق الآن ولا لا؟ وأخبروه بغيره، أخبروه بالعكس بأنه لا يوجد عندنا حكم الحكم، نعم. هاتي يا ابنتي، هاتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حكم عليها الشيخ، هاي يعطيها للشيخ هنا، بارك الله فيك، شكرا. شوف هذه الأوراق اللي ما عندها، خلاص خلاص روحي، هاي البنية، هاي زيدي وصلي، اللي ما عنده شيء يعطوه، زيدي وصلي. فهمتوا المسألة؟ قال فكتموه إياه، فأخبروا فأروه، وش وروا؟ هم حطوا رواحهم باللي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه إلى ما فعلوا، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه، نعم، فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، نعم، فرحوا بكتم العلم، نعم. فهمت المسألة وين؟ يعني سبب نزولها فعل اليهود الشنيع هذا. ثم قرأ ابن عباس، وإذا أخذ الله، بيقول باللي روى اليهود، أخذ الله تعالى الميثاق على كل الناس ومنهم أهل الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. إذن الكتم هذا يحمد عليه أم لا؟ لا يحمد عليه، بس هم أرادوا أن يحمدوا على هذا الكتم، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه إلى فعلتهم ولا لا. والله تعالى أخذ الميثاق على الكتاب أن يبينوا الحق ولا يكتمونه. الآن يعني كتموا الحق اللي هو حكم الرجم في التوراة، قالك حتى يعني قرأ حتى إلى قول الله تعالى يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن الآية هذه فهمها مروان بن الحكم خطأ، قال لها ابن عباس لا يا مروان هذا فهمك خطأ، لماذا؟ لأنك لم تعرف سبب نزول الآية. سبب نزولها أن اليهود كتموا الحق وحبوا يحمدوهم على كتم الحق، نعم، أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكشفهم الله تبارك وتعالى. إذن وحقيقة حقيقة، شوف مثلا في قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نعم. هذه الآية هل تستطيع أن تفهمها هكذا دون معرفة سبب النزول؟ لا تستطيع. الآن إذا قادر واحد يقول أنا أستطيع، طيب أعطينا تفسير الآية، الآية هذه ماذا يقول؟ يقول أعطينا الآية فسرها بظاهرها عاد، نعم. الآية تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، نعم، وشعائر الله تبارك وتعالى يعني قد تكون يعني فرضا واجبا وقد تكون سنة، هذه شعائر رب العالمين ولا لا؟ طيب إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت أو اعتمر، واحد در الحجة ولا در عمرة، فلا جناح، لفظ فلا جناح في أصول الفقه وش الدل عند الأصوليين؟ الدل على المباح، شيء مباح، كان درته فيها الخير ما درتش خيرين، كان درته ثلاثة كان ما درتش ثلاثة أخرى، كيف فلا جناح، بمعنى شيء كما يسميه بعض الأصوليين مستوي الطرفين، مستوي الطرفين يعني كيف كما فعلت أو لم تفعل، نعم. ولا يؤجر عليه المرء ابتداء، يؤجر إذا أدخل النية فيه، النوم مثلا، واحد كي يرقد هل يؤجر على النوم؟ ما يؤجرش على النوم. واحد كي ياكل، الاكل شيء عادي مباح، نعم. واحد يمشي عنده صافي، يمشي عنده الاجر، عندش الاجر واحد يمشي ولا لا؟ يكون هكاك خلاص الناس كلها اذا كان كل خطوه تمشي، لا. الاصل في الاشياء المباحه انها ما فيها لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا اجر ولا وزر، طيب، الا اذا دخلتها النيه. الاصل ان واحد راقد، واحد راقد يؤجر، صافي صافي، هو راقد والعداد تاع الحسنات يمشي، لا ابدا، الا اذا كان دخلت النيه. فاذا دخلت النيه يدخل الثواب والعقاب، يدخل الثواب والاجر والوزر، نعم. واحد يمشي، واحد ماشي ناوي ببنيته يروح يدير في الخير، هذا خطواته اجر ولا لا؟ واحد خطواته في غير ذلك، واحد راح يصرف وراح كذا وراح كذا، نعم، هذا في هذا خطواته في شيء اخر. طيب، الاصل في المباح، المباح هو مستوى الطرفين، لا اثم ولا كذا، لان الاحكام التكليفيه خمسه، عندنا الوجوب والاستحباب، هذا في الـ في الـ في المأمورات، ويقابلهم في المنهيات الحرام والمكروه، ويجي مستوى الطرفين، جاي الوسط هذا اللي لا تؤجر من، لا تؤجر حتى يكون من هذه الجهه، ولا يأثم حتى يكون من هذه الجهه، اللي هو المباح، وهذا ان شاء الله تعالى تقروه في اصول الفقه باذن الله عز وجل، نعم. الان فلا جناح، معناها كي درت كي ما درتش، عارف ايش معناها لا جناح عند الاصول؟ كي درت كي ما درتش، كيف كيف، اذا درت فيها الخير، ما درتش فيها الخير. قال فلا جناح عليه، اللي حج واعتمر، فلا جناح عليه اي يطوف بهما. اذا وش تدلك كي تروح تدير حجه؟ السعي بين الصفا والمروه، كان حبيت تسعى اسعى، كان ما حبيتش اقعد قاعد ما تسعاش، هذا ظاهر الايه، ولكن هل هذا صحيح؟ ابدا. عندنا السعي بين الصفا والمروه ركن من اركان الحج وركن من اركان العمره، بينما الايه ظاهرها وش يقول؟ يقول باللي راي ميش ركن. ولكن الان كيف نعرف تفسير الايه؟ لا تستطيع ان تعرف تفسير الايه الا اذا عرفت سبب النزول. اي نعم. لماذا؟ لان اصلا الايه هذه كي تعرف سبب نزولها ستعرف أن الآية لا تتكلم عن حكم السعي أصلا. الآية لم تورد ولم تنزل لبيان حكم السعي بين الصفا والمروة حتى نقول عنه مباح ولا حرام ولا مكروه ولا واجب ولا فرض ولا كذا، نعم. ما الذي يدلنا على المعنى الصحيح؟ الذي يدلنا على المعنى الصحيح هو سبب النزول. فهمت مهمة سبب النزول الآن؟ تعطيك المعنى الصحيح للآية، وإلا فلن تستطيع أن تعرف المعنى الصحيح، لأن كل واحد نقول له فسر لي تعال آية السعي بين الصفا والمروة على هكذا دون معرفة سبب النزول لا يستطيع أبدا. هيقول لك والله يا، وقال لك ربي كي تروح تحج كانك حاب تدير السعي وكانك حاب ما تديرش، نقول له هل هذا هو الواقع الحقيقي للحكم الفقهي؟ الآن يحبس، لابد أن يضع قلمه أن يسكت. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يكمل بيان معنى الآية، نعم، لأن الآية أصلا لم تسق لبيان حكم السعي بين الصفا والمروة، وإنما الآية سيقت لبيان شيء قديم في الجاهلية كان الصحابة يفعلونه، فاستحضروا هذا الشيء في أذهانهم بعد الإسلام، وهو التحرج، لأن السعي بين الصفا والمروة كانت هناك الأصنام، كان لما يسعوا بين الصفا والمروة هاي الأصنام موجودة، بقتك موسعات الواحد خاطرة تقعد لها في مخه، وهذه الحداثة يقول لك راي ما تنحدش من مخي أبدا، هم ما تنحدش من أمخاخهم لما كانوا في الجاهلية يسعوا، كانت الأصنام يسعوا، حتى الآن كي جي الإسلام وراحت الأصنام بقوا كي يسعوا بين الصفا والمروة، الأصنام هذه كان في المخيلة تاعهم، تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، فقال لهم الله تعالى روحوا طوفوا، أنسوا وقت الجاهلية أنسوه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذا جاءت الآية لمسح خاطر في الذهن، خاطرة ذهنية يعني بقيت من القديم، يعني تجول في أذهانهم، يعني بقيت مترسخة، جاءت الآية لكي تمسحها عنهم، ولم تسق الآية لبيان حكم السعي بين الصفا والمروة سواء كان في الحج أو في العمرة. فهمت المسألة وين؟ إذن عندنا آيات لا نستطيع، هذا علش عنوانا قلنا الفائدة الأولى الوقوف على المعنى الصحيح وإزالة الإشكال، تزيل عنك إشكالات. نعم. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية دفع توهم الحصر. دفع توهم الحصر، ما معنى هذا؟ أحيانا أنت تقرأ آية، الآية فيها أربعة أشياء محصورة، وش تجي أنت عندما نقول لك فسر لنا هذه الآية، ستقول المحرم في هذه الآية أربعة أشياء فقط وغيرها حلال، والأصل أنه ليس بهذه الطريقة. إذن أنت ما الذي تفعله حتى يدفع عنك توهم الحصر؟ حتى يدفع عنك توهم الحصر ترجع إلى سبب النزول. إذا رجعت إلى سبب النزول ستعرف بأن ذلك الحصر غير مراد في تلك الآية، غير مراد في تلك الآية. بالمثال يتضح المقال بإذن الله تعالى. يلا أقرأ الشيخ. ومثاله قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال الشافعي ما معناه إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا نزلة من يقول لا تأكل اليوم حلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة للنفي والإثبات على الحقيقة. فكأنه تعالى قال لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. لا إله إلا الله، رحم الله الأئمة جميعا. شوف الإمام مالك رحمه الله تعالى له أصل من أصول الفقه. ما هو أصل من أصول الفقه؟ ظاهر القرآن، أنه يقتصر إذا ظاهر القرآن، شوف ظاهر الآية فيها حكم يقتصر عليه. الإمام مالك لا يرى من المحرمات إلا هذه الأربعة المذكورة في الآية. الإمام مالك عند الحصر، الآية حصرت المحرمات اللي هي، ما هي المحرمات؟ الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والذبيحة التي أهل بها لغير الله. طيب عند الأربعة فقط، لماذا الإمام مالك عند الأربعة؟ لأن عنده في أصول الفقه أصل من الأصول يعتمد عليه اللي هو ظاهر القرآن. باقي الأشياء عند الإمام مالك، هذا علاش احنا عندنا في المذهب المالكي باب المكروهات أوسع من باب المحرمات، كل الأخر كله مكروه، كله مكروه عليه. لأنه تجي تقول مثلا إن الله حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور، عند الإمام مالك مكروهة هذه، لأن ظاهر القرآن حصر إن المحرمات في أربعة، الأخرى كل مكروهات عند مالك رحمه الله تعالى. الآن الإمام مالك هل فهم الحصر في الآية ولا ما فهمش؟ الإمام مالك فهم باللي رأي المحرمات فقط الأربعة المذكورة في الآية. هل الإمام الشافعي على نفس رأيه؟ لا، الإمام الشافعي يقول أن رأي مالك ليس بمتجه في حصر المحرم بالأربعة فقط. لماذا؟ الإمام الشافعي يقول بأن الحصر غير مراد في الآية. لماذا؟ لأن الله تعالى لما أنزل هذه الآية كان المغزى أن يقال لقريش أنتم إذا توقفتم عن هذه المحرمات المطعوبات الأربعة كفاكم كفاكم. نعم، تروح الواحد مثلا على سبيل المثال، وهذا في موجود حتى في تخاطبنا ومعاملاتنا موجود، تروح الواحد على سبيل المثال يعني يفعل شيء، يفعل أشياء محرمة، يشرب الدخان ويشرب الخمر ويفعل ويفعل ويفعل، ماذا تقول له؟ تقول له يا فلان أنت لو تتوقف على الخمر هذاك المحرم الوحيد، هل أنت تقصد هل تقصد هذاك المحرم الوحيد اللي هو الخمر فقط وأن الدخان غير محرم؟ لا، أنت تقصد فقط عظائم الأمور تريد أن يتوقف عنها ويتوقف شيء في شيء، فأنت تقول لها أنت تحبس الخمر خلاص تدخل الجنة، هذاك نعم هذاك المحرم الوحيد. أنت مش قصدك أنك تقول أن المحرم الوحيد هو كذا، وإنما أنت بدأت بالأعظم وبالأصل وتقول له لا محرم إلا هذا، ما كاين حتى حاجة حرام كان الشيء اللي تدير فيه هذا فقط، مش قصدك الدخان مش حرام لا، وإنما هذا أسلوب تخاطب وبيان ما هو أعظم وأعظم دون الذي هو أقل. فهمتوا الخطاب كيفاش؟ وهذا في حتى احنا رانا نتخاطبوا به الشيء هذا، تقول له أنت راه والله كنت حبس هذه تدخل الجنة مثلا، أنت كنت حبس هذه تقول له تدخل الجنة، يودي هذه وحدها، هذه وحدها فقط، وأنت مش قصدك أن الأخرى مش محرم لا، أنت تتدرج معه مثلا في الخطاب، تتدرج معه في الدعوة حتى يتوقف، إذا توقف عن ما هو أعظم سيتوقف عن ما هو أقل ولا لا. فالله تبارك وتعالى يريد يعني كلام الشافعي يقول أن الله تعالى وش قال القريش؟ قريش عندها أمور عظيمة، واحد يأكل في الميتة، واحد مثلا يشرب الدم المسفوح، واحد يأكل في لحم الخنزير، يأكل في لحم الخنزير، واحد يأكل في لحم الخنزير ويأكل في لحم القطة ولا لحم الكلب، هل يستوياني مثلا؟ هل كيف بعضهم؟ مش كيف بعضهم ولا لا؟ واحد تقول له أنت فقط أنت لو تبطل لحم الخنزير ستدخل الجنة، هو يأكل في لحم القطة، يعني أنت مش قصدك أن لحم القط حلال، وإنما تقصد له ما هو أعظم. فهو ذكر الله تعالى لقريش أصول المحرمات هذه في الأنعام، وسورة الأنعام مكية، أصول المطعومات المحرمة التي كانوا يعاقرونها كثيرا. فقال قل لا أجد، ربي قال قول يا محمد للهم راني ما نلقاش حاجة محرمة إلا أربعة أشياء، ما كانش المحرم، هل المقصد أنه ما كانش المحرم إلا الأشياء الأربعة هذه؟ لا لا لا، فقط أراد أن يقول لهم هذه الأمور العظيمة لو تركتموها هان عليكم ما هو أدنى، هان عليكم ما هو أدنى. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وفسق وهلا لغير الله به، هذه أربعة ما نلقاش، قالهم قلهم ما نلقاش محرم إلا هذه الأربعة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله أي السنة معه مثله معه، يقول له ربي يقول لهم رأوا المحرمات أربعة، ثم النبي يذكرنا محرمات أخرى مطعومات أخرى محرمة، الوحي لا يتعارض، الوحي لا يتناقض ولا لا. فلذلك الإمام الشافعي قال له الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لقريش هذه أصول المحرمات، هذه أبدو بالكبيرة سأكي عندما تتوقفون عنها، يعني سيقودكم ذلك إلى التوقف عما هو أدنى. ولكن الإمام مالك فهم أن المحرم هي الأربعة فقط. فنحن عندما نعرف سبب النزول ما الذي يقودنا؟ يقودنا إلى دفع توهم الحصر، دفع توهم الحصر، أنت تتوهم بلي رأي الآية حصرت المطعومات المحرمة، لا نقول لك الآية ما حصرت شيء. بماذا نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال معرفة سبب النزول، من خلال معرفة سبب النزول. نعم، هذا هو المقصود في هذه الفائدة. نعم، هو لا هو والإمام مالك من خلال تصرفات، من خلال التطبيق. نعم نعم، من خلال التطبيق عرف بأن هذا هو مش غير في هذه فقط، يعني هو شيء شيء يعني اعتاده الإمام مالك أصل من، لماذا يقال أصل من الأصول؟ لماذا؟ لأنه يعني قد طبق هذه المسألة في جزئيات كثيرة، الأخذ بظاهر القرآن. نعم نعم، ظاهر القرآن. لذلك هو هذا شيء يعني طبقه الإمام مالك كثيرا. هناك رسالة ماجستير كاملة تحصر الأدلة وتحصر المسألة هذه في ظاهر القرآن عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وتطبيقاتها. نعم، لذلك هذا أصل من أصول الإمام مالك. نعم نعم طبعا، هذا هذا هذا ظاهر القرآن أصل من الأصول. نعم، أصل من الأصول عنده. نعم نعم، لا هي والأصول، الأصول نأخذها مع بعضها. الآن نحن لسنا في صدد مناقشة الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الإمام مالك هو أصلا عمل أهل المدينة في هذه المسألة لا يوافقه، ولكن الإمام مالك ما الذي رآه في ذلك الوقت؟ نعم، وأيضا عمل أهل المدينة يختلف. الذي ينقله الإمام مالك من عمل أهل المدينة قد يكون شيئا متوارثا كالصاع مثلا، هذا ما فيش كلام. وقد يكون عمل أهل المدينة الذي يقصده مالك واجتهاد بعض علمائها. اطلاع الإمام مالك أيضا على عمل أهل المدينة قد يكون كاملا وقد يكون جزئيا. نعم، هو قال عمل أهل المدينة كذا، العلماء الذين في زمانه يقصد به في بعض الأحيان العلماء الذين في زمانه، اطلاع على آرائهم أيضا قد يكون استقراء كاملا وقد يكون ما سمعه الإمام مالك يعني أو ما وصل إليه فقط. فلذلك الإمام مالك هذا أصل من أصوله، لأن المسألة الآن أنت عندما تبدأ أول ما تبدأ بالقرآن، عنده ظاهر القرآن هذا مقدم على غيره، ظاهر القرآن مقدم على غيره. نعم طيب، الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الأحكام الشرعية ومسايرته للواقع ومسايرته للحوادث الواقعة. لقد ساير القرآن الكريم الحوادث والوقائع التي كانت تحدث في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، فما من أمر إلا وينزل بيانه وعلاجه، ومعرفة الأسباب التي اقترنت بنزول الآيات يدلنا على حكم التشريع، على حكم التشريع، على حكم التشريع. فرب العباد لم يترك الناس هملا، وإنما أنزل عليهم ما يضبطون به حياتهم. ومن أمثلة ذلك حكمة تحريم الخمر والتدرج بالناس شيئا فشيئا، نزع من القلوب فسهل إراقته، نزع من القلوب فسهل إراقته، فسهل إراقته بعد ذلك. وكذا اللعان والظهار وغيرها كثير، غيرها كثير. يعني معرفة الحكمة من من من من فوائد سبب النزول. أنت لما كل الآية تطلع سبب النزول تعرف كيف أن الله تعالى خفف على هذه الأمة، كيف شرع الله تبارك وتعالى الأحكام، كيف حرم الله الخمر يعني تدريجيا. أنت لما تعرف أسباب النزول ستطلع على مسايرة القرآن لهذه الحوادث، وأنه كيف أنه أخذ الناس شيئا فشيئا. مثلا الخمر، أنت لما تشوف الآيات وأسباب نزولها وتشوف الخمر يعني كيف حرم تدريجيا، الكلام عنه في مكة، ثم بعد ذلك تضييق الوقت الشرب في المدينة في البقرة، ثم بعد ذلك تجي آية المائدة وتحريم التحريم النهائي للخمر. الآن أنت تشوف حكمة التشريع، تشوف حكمة الله تعالى في التخفيف على عباده، كيف أن الله تبارك وتعالى من طبعا هتعرفها من أسباب النزول الآيات هذه، تحكم موضوع معين تبدأ تشوف أسباب النزول فيه، مثلا الخمر تشوف على سبيل المثال اللعان الظهار إلى غير ذلك. الخمر كيف أن الله تبارك وتعالى رفق بالناس، لم يحرم عليهم الخمر دفعة واحدة يعني، وإنما أخذهم شيئا فشيئا، نزع الخمر من ماذا؟ نزعها من القلوب أولا، ثم لما نزعت من القلوب سهل نزعها من الأفواه، سهل نزعها من البطون. أول شيء تمحيها من القلب الساعة، كما نقولوا إحنا يعيف الناس فيها شرعا، كي يعيفها من ناحية شرعية فيها، يسهل عليه بعد ذلك أنه ينزعها ولا لا؟ يسهل عليه، يستحيل، يستحيل أنه يعني يرجع إليها بعد ذلك. مثل ماذا؟ مثل ما واحد يتناول في شيء معين، واحد يتناول في مأكول معين، من المأكولات الخفيفة هذه الدنيا هذه وكذا وما فيها. فأنت تقول له يا فلان بطل هالشيء هذا، يقول لك يستحيل نبطل، رو مذاق لا يطاق، مذاق لا يطاق فراخه يعني مش لا يطاق. نعم سيقول لك كما يدور في الإشهارات. نعم وش بيك يعني شواطة، حط لها مايونيز منه، حط لها منه، حط عصر هذه عصر هذه عصر هذه، هذا مذاق لا يطاق ولا لا؟ هاي مش سهلة. اللي كما يقولوا بكر يضاق البنة ما يتهنى، ضاقها مرة يستحيل يبطلها. ولكن أنت عندما تدخل له، تدخل له إلى شيء وهو ما المادة المكونات الموجودة فيها المذاق الذي لا يطاق، اللي رأي الناس كلها رأي الآن مذاق لا يطاق، ثم مرض لا يعالج بعد ذلك، أمراض لا تعالج أبدا، ثم تقول له الآن وشو فيها المذاق لا يطاق؟ المايونيز هاوش فيها كذا كذا كذا كذا، طماطم هذيك تعال سموه يعني سامحونا على كل حال ما نشحب أنا في كذا. نعم إلا إذا وقفناه، نعم إلا إذا وقفناه سأطلعكم على ما تندمون ولا تندمون عليه في نفس الوقت. نعم ولكن واحدة عندها معنى، واحدة عندها معنى آخر. نعم وش هالمذاق لا يطاق؟ فيه كذا لكذا، هذا الذي تتناوله فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه إلى آخره. أي نعم إلى آخره. الشيخ زكريا قد وقف هذا دقيقة، وقف دقيقة جزاك الله خيرا. خلاص طيب الآن مش أي نعم والله كما كانت ندخل الحبس والله يا سيدي. ها شوفوا معايا دقيقة، أنا نصيحة فقط، هذه نصيحة فقط، نصيحة لأبدانكم، نصيحة لأبدانكم، نصيحة لأبدانكم ولعقولكم ولأجسادكم أيضا، لأن إذا راح البدن راح كل شيء ولا لا. واحد يقول لي والله ما قرونة حارة حمراء يا ودي دنيا كبيرة، يا طيب معليش أنا معاك يا سيدي، المقرونة حمراء بوش تكون. طيب إذا عرفنا فوائد معرفة أسباب النزول، عرفنا فوائد معرفة أسباب النزول. على كل حال هذه الفوائد. ثم يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وما كان منه عن صحابي فهو مسند مرفوع. مسند مرفوع بمعنى أنه موقوف، لأن قول الصحابي يسمى موقوفا، أسندناه إليه. إذا كان ماشي ماشي ماشي الكلام أن الصحابي هو اللي يقول لنا سبب النزول الآية هو كذا، الآن الصحابي هو الذي يقول لنا أن عائشة تقول سبب النزول كذا هو كذا مثلا رضي الله عنها، وش نسموه هذا؟ هذا قال لك فهو مسند مرفوع. الصحابي كيخبرنا عن سبب نزول الآية وش نسموه؟ سموه مسند مرفوع، بين قوسين اللي عندنا في الحديث نقولوا له موقوف، كلام الصحابي نقولوا له موقوف. نعم طيب إذ قول الصحابي عليه مسند مرفوع، الآن يصير له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي هو الذي قاله. إذا تكلم الصحابي في سبب النزول الآن هو موقوف الأصل فيه، ولكن له حكم الرفع. وش معنى له حكم الرفع؟ أي مسألة هذه حديثية، أصبر شوي يعني إن شاء الله كي تقرأ الحديث بإذن الله تعالى تتعرفوا على هل نعم ها ولا لازمها لازمها لازمها لازمها وقت. نعم الآن صحابي كلامه يختلف، نحن نفرق كلامه إلى فرقين. سئل صحابي عائشة بن مسعود بن عباس عن حكم فقهي فأجاب، قال هذه حرام وهذه حلال، هذا يعد اجتهادا، قد يصيب فيه وقد يخطئ، قد يصيب فيه وقد يخطئ، في النهاية قد لا يكون كلامه هو الأصوب، قد لا يكون كلامه هو الأصوب. ولكن نفس الصحابي أبو سعيد الخدري وهذه مرت معنا لما سألوا عن الصراط وش قال؟ أدق من الشعرة وأمضى من السيف. هل نفس الكلام تاع الحكم الفقهي كما تكلم على مسألة غيبية عقدية؟ لا، العلماء يفرقوا، قالك إذا مسألة اجتهادية هذيك كلامه هو، ولكن إذا تكلم الصحابي عن مسألة غيبية لابد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قالها وإن لم يقل، هذه سموها له حكم الرفع. الرفع وش معناها؟ كأن النبي هو الذي قال، الرفع إلى النبي، كأنك قلت كي تقول رو أبو سعيد الخدري قال بأن الصراط أدق من الشعر وأمضى من السيف، كأنك قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. لماذا؟ لأن الصحابة عدول وثقات، لا يتكلمون في الأشياء الغيبية من أذهانهم، يبدأ يذكر ويتوهم ويتصور، لا يكون ذلك إلا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الأمر. كاين أشياء لما يقولها الصحابي نفهم إحنا باللي رأوا الصحابي مش اجتهد في المسألة، لا، وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولكنه لم يصرح فقط، ما قالش رأوا النبي قال. إذا كانت المسألة غيبية أو كانت مثلا مسألة لا دخل للاجتهاد فيها، يقول لك سبب نزول، ما فيش اجتهاد سبب نزول، معناها واحد روح ضر وعرف سبب النزول، قالك الآن إذا قال الصحابي عن سبب النزول فهو مسند مرفوع، أي له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي هو الذي أخبرنا بذلك. لماذا؟ إذ قول الصحابي فيما لا دخل فيه للاجتهاد مرفوع، أي له حكم الرفع للنبي، كأن النبي هو الذي قاله، كأن النبي هو الذي قاله، يعني على، لأنه لو تقول له فسر لي الآية قادر يفسر باجتهاده، ولكن تقول له سبب نزول الآية ما يعطيك اجتهاد، لأن سبب النزول معناها راك حضرت الواقع ولا ما حضرتش، راهو إخبار، حضرت لما النبي نزلت عليه الآية ولا ما حضرتش، لا دخل للاجتهاد فيه. فلذلك سبب النزول راهو كما أبو سعيد الخدري لما تكلم عن الصراط، لما تكلم عن الصراط كأن النبي هو الذي قال عن الصراط ذلك، يقول لك له حكم الرفع، معناها كأن ترفع للنبي، كأن النبي هو الذي قال. فهنا سبب النزول لا دخل فيما لا دخل الاجتهاد فيه، هذا مرفوع، أي كأن النبي هو الذي قال عن سبب النزول ذلك. طيب الآن ما هي مصادرنا في سبب النزول؟ من أين نأخذ سبب النزول؟ أنتم مكتوب أسباب النزول كل أمامكم، لما تروح لسبب النزول أي آية وش تلقى؟ تلقى الصحابي هو الذي قال ذلك، إما أن يكون الصحابي هو الذي عرفنا عن سبب النزول، رقم واحد النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا سبب النزول، أو الصحابي وذكرها الإمام السيوطي هنا. أيضا بعض العلماء ألحق التابعي، قالك مدام التابعي رو تلميذ الصحابي هذا اللي رو يكون حضر سبب النزول، حتى التابعين نقبل منهم الكلام في سبب النزول. الآن كي يقول لك نايا سبب نزول الآية ما تقبلش قولي، لأن منها ما حضرتش، من الذي يقبل قوله في سبب النزول؟ إما النبي هو اللي يقول عن سبب النزول الآية كذا، أو الصحابي أو هز من النبي، أو التابعي اللي أخذ من الصحابي فقط، وتتوقف عند هذا الحد. لماذا؟ لأن هذه أخبار عن وقائع لا يقبل قول أحد إلا أن يكون حضرها. واحد الآن ما حضرش حكاية وبدأ يحكي لك أنت مثلا عن الحكاية هذه، تقول له ما نقبلش أي شيء هذا، لا أبدا، نقبل من اللي حضر للحدثة هذه، هذا كان نقبل قوله. سبب النزول من الذي يقبل قوله؟ إما النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة صاحب الوحي، وإما الصحابي يكون حضر الواقع لأنهم هم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعي اللي خبر الصحابي أو شيخه. ونتوقف هنا. إذن الرواية عن النبي، الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلام الصحابي، الرواية عن الصحابة، أو الرواية عن التابعين، هذه الثلاثة فقط. لذلك ماذا قال هنا؟ وش قال؟ قال إذ قول الصحابي فيما لا دخل فيه للاجتهاد مرفوع، الصحابي لما يقول لك رو سبب النزول الآية كذا، هذا مش دخل، هذا حضر واقع حكي عنها، هذا له حكم الرفع، كأن النبي هو الذي قال ذلك. أو تابعي فمرسل، التابعي لما يقول أن سبب النزول الآية هو كذا، وش نعتبره هذا؟ نعتبره مرسلا، نعم. والمرسل الذي ينزع من أول إسناده أو يحذف من أول إسناده الصحابي. فهمتوا ايش معنى المرسل؟ الآن الإمام البخاري مثلا، كي ترجع صحيح البخاري مثلا تقول لك حدثنا الإمام البخاري، يقول لك حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال فلان، وين نوصله في الأخر؟ نوصله للنبي. قبل النبي من كين؟ الصحابي. قبل الصحابي من كين؟ التابعي. قبل التابعي من كين؟ تابعي التابعي. هكا نوصل للبخاري ولا لا؟ هذا نسموه السند. إذن السند بدايته البخاري ونهايته من المفروض يكون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أحيانا عندنا بعض الأحاديث يكون النهاية التاعة التابعي بعد التابعي النبي صلى الله عليه وسلم. من هو اللي سقط في السند؟ الصحابي. هل التابع يحضر للنبي ولا محضرش؟ محضرش. وش نسموه الحديث هذا؟ مرسل. أرسله التابعي، نوع دفعة دفعان، بدل ما يروح يزيدنا خطوة أخرى، نقص تنقيزة كبيرة للنبي، سموه مرسل. يعني هذا مصطلح باش نفرقوا به بين أنواع العلل في الأحاديث. كي يتنحى من أول السند من صاحب المصنف الحديثي الراوي، سموه معلق. معلق، شفت حاجة كي تعلقها هكا. وإذا كان بالعكس نسموه مرسل. إذا كان الذي سقط في السند هذا الصحابي، وش معناها؟ يعني هل تقبلوا أنتم كلامي مثلا الآن؟ نايا نتكلم عن الحرب العالمية الأولى، تقبلوا كلامي نايا؟ هذا سموه مرسل. نايا ما حضرتش هذا، من المفروض نايا نحدث على واحد حضر الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا لا؟ الآن هذا الآن عندنا كي نتكلمنا عن الحرب العالمية الثانية، كاين طبقة سقطت، كاين واحد ناقص اللي هو الحضور الحكاية وحضور القصة ولا لا؟ واحد يحثك عن 1950، من المفروض نايا ما نتكلمش على 1950 نايا ولا لا؟ لأن ما حضرتش الواقعة. من المفروض نقول قال فلان اللي حضر في تلك الواقعة. التابع ما حضرش للنبي صلى الله عليه وسلم، من المفروض كاين الصحابي يقول عن الصحابي. احنا يا حديث لما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسموه مرسل، نسميه من الناحية الحديثية مرسل. فهمتوا معناها؟ قال مرسل، قال أو تابعي، فمرسل لأن يعني التابعي ما حضرش للنبي، نقصنا واحد في الطبقات في السلسلة. نعم في السلسلة نقص واحد اللي هو الصحابي. نعم. طيب وشرط قبولهما، كاين واحد الخطأ دائما يذاع يقول قبول قبول قبول قبول قبول، خطأ. ديما القبول راب الفتح، لأن القبول جمع قبل، والقبل عكس الدبر. تقول القبول معناها راك تتكلم على شيء آخر أصلا. يقول لك أو فلان عطوه القبول، وش من عطوه القبول يا ودي؟ قول عطوه القبول. قابلة قابلة قاف، وهذيك قبل، القبل والدبر. فهمت المسألة الخطأ اللي ريت؟ فدائما قا قا قا قا في المسألة هذه ديما أفتح القاف. نعم. وشرط قبولهما، أي وين تتقبل كلام الصحابي ولا كلام التابعي في سبب النزول؟ صحة السندي. قد يقول لك قال ابن عباس باللي رأى سبب نزول الآية هذه هي كذا، ثم بعد ذلك تلقى السند ضعيف كله، يعني تلقى راوي في السند هذا ضعيف، لأن احنا باش يوصلنا ولا إمام مصنف حديثي باش يوصل له كلام الصحابي يصل عن طريق فلان عن فلان عن فلان، تجده ضعيفا لا يصح. نعم. وشرط قبولهما صحة السند، بمعنى لازم باش ناخذ قول التابعي في سبب النزول ولا قول الصحابي في سبب النزول، لابد أن يصلنا السند صحيحا. نعم. لأن ما تقوليش سبب نزول هذه الآية هو كذا، ثم علاش قلت لكم راو الاستيعاب في بيان الأسباب سليم هلالي جابوا أسباب النزول كل الصحيحة والضعيفة، أكل ضعيفة من أي شيء جاءها الضعف. قد يكون قول التابعي والصحابي، ولكن المسألة مش في التابعي والصحابي، اللي روان السبب النزول بعد ذلك كالرجال الأخرين تجد فيهم ضعيف، أو تجد فيهم الكذاب أصلا يكذب في سبب النزول يقول قال ابن عباس. نحن حتى نقبل هذا الحديث والرواية التي قال فيها التابعي أن سبب النزول كذا أو الصحابي، لابد أن يكون السند صحيحا، لابد أن يكون السند صحيحا. وشرط قبولهما صحة السند. مثلا الآن أعطيتكم سبب نزول، مثلا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. هذه مش نقول لكم ما سبب نزول الآية هذه تاع سورة التوبة هو كذا. وش قلت لكم؟ موجودة عندكم في الورقة. قلت لكم ما رواه البخاري وغيره. كي نقول البخاري ما نرى الحديث هذا صحيح، خلاص يعني تتأكد باللي راه هذا الشيء هذا راه صحيح. طيب، ويزيد الثاني أن يكون راويه معروفا بأن لا يروي إلا عن الصحابة التابعي، هذا باش نقبلوا كلامه في سبب النزول، حتى يكون أسقط الصحابي، ولكن يكون العلماء قالك نعرفوه باللي راه دائما حتى لو سقط الصحابي من السند، يكون التابعي هذا ديما راه يتكلم في المسائل هذه يروي عن الصحابة، حتى ما ذكر الناس الصحابة وصار مرسل في في في في هذا في هذه الحادثة، ولكن يكون يروي عن الصحابة. نعم، أو ورد له شاهد مرسل، كاين حديث آخر مرسل كيف يعتضد قول التابعي بمرسل آخر، يعني ذكر لنا التابعي سبب نزول مثلا، ووجدنا سبب النزول ذكره تابعي آخر نفس سبب النزول، هذا يتقوى سبب النزول الأول الرواية في سبب النزول بالرواية الثانية عن تابعي آخر. مثلا يجينا في سبب نزول آية من الآيات يقول الحسن البصري سبب نزول هذه الآية هي كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم، الأصل في المرسل ضعيف ساقط فيه، ولكن قال لك الآن الشرط الأول لازم يكون الرواية للحسن البصري صحيحة كل مش نقبلوها، ثانيا أك الصحابي يكون الحسن لا يروي إلا عن الصحابة رقم اثنين، أو أيضا يكون مثلا جانا سعيد بن المسيب وحكان سبب نزول هذه الآية أعطانا نفس الكلام، فيتقوى كلام الحسن البصري بكلام من؟ بكلام سعيد بن المسيب. ضعيف زي الضعيف يتقوى شوي، ينجبر كما يقول العلماء ينجبر، نعوانا واحد يديه مكسرة ودرت للقبر باش تقوى يديه، فكذلك هذا يكون مرسل فيتقوى بمرسل آخر، نلقوا تابعي أخر حكان عن سبب نزول هذه الآية نفس سبب النزول فيتقوى هذا الحديث الذي فيه يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سبب نزول هذه الآية هو كذا. نعم، أو ورد له شاهد مرسل أو متصل، أو أيضا يعني يكون الشاهد هذا متصل مش شرط أن يكون مرسل في حديث آخر صحيح نقوي به هذا الحديث الذي قال فيه التابعي بأن سبب نزول هذه الآية كذا. طبعا كاين مصطلحات الآن راني نوع يتكلم الإنسان في الطلاسم وفي كذا، لماذا؟ لأن لابد لها من علم خاص الذي هو علم الحديث نعم. قالك أو متصل ولو ضعيفان، يكون متصل موش ساقط فيه الصحابي ولكن حتى يكون ضعيف فينجبر المرسل الحسن مثلا في سبب النزول بكلام صحابي في سبب النزول ولو كان حديثه ضعيفا. نعم، طبعا الضعف مش من الصحابي وإنما من الطبقة التي بعد الصحابة إلى أول إسناده أو إلى آخر إسناده. طيب، هذه المسائل على كل حال يعني بعد دراسة مصطلحات علم الحديث تتضح لكم هذه المسألة، لأنه الآن بش نفهمها جيدا لازمتنا الصبورة ولازمتنا كذا ولازمتنا السند وكذا وهو النوع هذا الفرق بين المعلق والمرسل ثم الآن المنقطع والمعضل وها لازمها ساعة ونص ولا ساعتين، فلذلك هذا الأمر يعني موكل إلى من سيدرسكم مصطلح الحديث الآن تكلم لنا الإمام السيوطي عن شيء آخر، قال وإذا تعارض في حديثة، نعم سببين نزول متعارضين، آية واحدة كل واحد يذكرها سبب نزول. نعم، وإذا تعارض في حديثان فإن أمكن الجمع بينهما فذاك كآية اللعان، أعطانا مثال اللي هي آية اللعان يتعارضوا فيها، يقول لك سبب نزول الآية فلان آية اللعان تاع الملاعنة، ويقول لك في حديث آخر سبب نزول الآية هو فلان واحد أخر، يتعارضوا ولا بيتعارضوش؟ يتعارضوا. قالك وإذا تعارض في حديثان فإن أمكن الجمع بينهما فذاك كآية اللعان. ففي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي صحابي جليل رضي الله عنه أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني. عويمر العجلاني هذا الصحابي وجد مع امرأته رجلا، فهمت المسألة وين اللعان؟ يلعنها باللي روى، يلعنها يتلاعن ثم يفترق. عدنا في الصحيح أن سبب نزول آية اللعان عارفين آية اللعان وشي ولا لا ساعة؟ وشي آية اللعان؟ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فهمت الآيات يعني؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخره. نعم طيب، المراكي تكذب وش قال عنها ربي، والراجل كي يكذب وش قال عنها ربي في الآيات هذه بعد؟ ها؟ لا لا لا، اللعنة والغضب، اللعنة لمن قال؟ للرجل، والغضب لمن؟ للمرأة. ما الفرق بينهما؟ كاين فرق بين اللعنة والغضب، ولماذا بالنسبة للرجل؟ قال اللعنة وللمرأة قال الغضب. هناك سر في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم هذه انفتوها، هذه شوفوا وحدكم، هذه لازم عندنا. نعم قول لكم لازم. اي نعم، اذا الرجل قال اللعنة والمرأة قال الغضب، نا كان من المتوقع أن ما أقول لكم شيء عن هذه، أبحثوا عنها رو العلم رو السجي ما كانش رمي، ولكن هذه معلش نقول لكم عليه. طيب معلش، وهذا لا تجدونه في أغلب كتب التفسير، ذكره العلامة الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير. نعم قال بالنسبة الآن مو فيها اللعنة وين؟ كي تكذب المرأة في الحلفان هذاك باللي راهي ما دارتش وهي دارت، ولا الولد تاح مش تاح وهي قالت تاعي، هاي هذا واللي عان ما كي يلقى معها رجل، أو من ناحية نسبة الولد، ولدك ما هذا يقول مش ولدي، يجي القاضي يقول هذا مش ولدي، هذه رأي والله ما دير فيها الثقة، هذه مش ولدي هذه وكذا. الآن الشرع يقول يديروا ملاعنة، ملاعنة إذا يحلفوا، هذا يحلف ربع مرات باللي رأي هذه باللي رأو صادق، وهذه تحلف ربع مرات باللي رأي هي صادقة، والخامسة كان كذبت. المهم هذا هو اللعان، هذا معناها اللعنة. بالنسبة للرجل ما قالش غضب الله عليه، قال لعنة الله عليه. قال لأن الرجل عندما فعل هذا الشيء، طبعا اللعن عند الكذب إذا كان صادق أو صادق عاد، قال لأنه إذا كذب فعليه لعنة الله. لماذا لعنة الله؟ قال لأنه تسبب للمرأة في أن يلعنها الناس، كيقول المرأة هذه ريزانية ولا الولد مش ولدي، وش تدير الناس المرأة هذه؟ يا تعليب يا كذا، وتلعنها الناس وما تلعنهاش. قالك فجازاه الله عز وجل بمثل ما فعل لهذه المرأة. نعم هذه المرأة سيلعنها الناس وسيلعنها أهلها، وهو قد فعل بها ذلك أمام الناس، وهذا لعن، فالله يلعنه إن كذب. أي نعم بمثل ما فعل يجازى، هو تسبب في لعنها، الناس كل تلعنها، الله يلعن من جابك، الله يلعن من رباك، الله يلعن من كذا، ويكذب عليها، إذن يلعنها رب العالمين مثل ما كذبت على ذي المرأة، يحصل ذلك من رب العالمين. نعم فهمت علاش اللعنة بالنسبة للرجل إن كان كاذبا، غضب الله على المرأة إن كانت كاذبة. قالوا لأنها تسببت، ما الذي يحدث للرجل يغضب غضبا شديدا؟ أول حاجة يديرها الرجل أنه يغضب، فمثل ما هي أغضبت زوجها وكذبت عليه، فالله تبارك وتعالى يجازيها بقدر الشيء الذي فعلته، بمعنى أن كل واحد منهم أخذ العقوبة من جنس ما فعل، من جنس ما فعل. هو تسبب لها اللعن والطرد، أو قدر أهلها يطردوها يقولها أنت ما عادش تجينا ذيت ولا لا، أنت ما عادش تعرفوا بيك. الناس البرة يلعنوها ولا لا، يلعنوها بالكلام، وأهلها لعنوها بالكلام ولعنوها بالفعل، لعنوها بمعنى طردوها، الله يلعنك اخرجي ما عادش تجي، أنت شوفي أهل ومال يخر ولا لا. فالله تعالى يجازيه بمثل ما فعل. وهي الآن تسببت في إغضاب زوجها ثم بعد ذلك كذبت عليه، فالله يجازيها بمثل ما فعلت. هذا هو الفرق. هو في الحقيقة هو كان فرق بينهم، ولأن العبارة مش كيف كيف، واحدة قال اللعنة واحدة قال الغضب. إيه نعم، والفرق ما بينهم بمثل الفعل. هذا السر الذي في هذه الآيات، مش الإنسان ما يقول شو في كتاب الله تعالى كل كلمة رايحة هكاكا. احنا عمرنا كامل نقرأ فيها اللعنة والغضب، وما ما تسترعيش أذهاننا أبدا أننا نقول وش الفرق بين هذه. ربي قال عنه اللعن وقال عنه هي الغضب، عليها ما جاش هو الغضب وهي اللعنة. لا، الله تعالى ذكر الشيء الذي يجازى به كل واحد منهم بحسب فعله، والجزاء من جنس العمل. نعم، طبعا وإن قلنا في حالة الكذب عاد الآن، أنا قلنا الله تعالى ذكر قال والخامسة، الخامسة إن كان من بالكاذبين. طبعا نعم، لماذا إن كان في الخامسة هو كاذبا يلعن؟ لأنه ولماذا هي إن كانت في الخامسة كاذبة يغضب الله عليها؟ لأنها فعلت وفعلت وفعلت. هذا هو الذي في نعم. هاي سيدي ياكم هزيتوها، هذه هزيتوها المرة الجاية، لازم كريدي، ماوش ما تجيش هكاك. نعم، لازم شوي كريدي كما كاش ما نعم. هو الإنسان هذه سموها ملح العلم، هذه ملح العلم، والإنسان يجدها في مواطنه ككتب التفسير مثلا، تلقى هكا شيء. مش عارف لا ذكرت لكم على سيدنا يوسف عليه السلام، وهذا ما ذكر ابن جزء ذكرنا. نعم، تجده هذه، وهذه عملة نادرة ما تلقاش في كل تفسير ثاني، هذه من العمل النادرة. لماذا مثلا سيدنا يوسف عليه السلام، لماذا سيدنا يوسف عليه السلام قال ذكر قال وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي؟ لماذا لم يذكر الجب، رغم أن السبب أس المشاكل وأصل المشاكل هو البير ولا لا؟ إخوة دروا في البير. نعم، هناك سبب ظاهر يعرفه الجميع، وسبب خفي لا يعرفه إلا من تنبه لذلك كابن جزي رحمه الله تعالى. السبب الظاهر ما حابش يحير إخوته، ديما الإنسان اللي سامح، أنت جاك واحد وكذا أنت سامحتك، يقول فلان الله كان يسامح وقلبي يبيض وكذا، خاتي والله قعدت حرقتني عام العام الفلاني ويجبد الدوسي، يجبد السجل، سجل كبير، نوع السجل تاع البلدية كلي ماركوفي، شفت ذاك تاع البلدية ذاك دارك ذاك. نعم، ويجبده هذا راه قاعد يمزق له في قلبه من الداخل، دخل موس الداخل ويمزق منه مزق له الدنيا كل ما يخرجها في الاخر متفتف، واسامحه قال سامحتي خاتي والله كذا. هذا الامر الظاهر. الامر الباطن الخفي الذي لا يعرف الا بالتدبر، اللي هو قال انه لانه لماذا لم يذكر الجب؟ قال لانه خرج، ذكر السجن لان بعد السجن ملك وحكم ورياسة ورفعة، ولم يذكر الجب لأن بعد الجب رق وعبودية وطحين بعدها. شفت الطحين ما؟ أي نعم، وطحين بعد هذا الجب. نعم، أي نعم، لذلك هو لم يذكره. نعم، وهي مسائل هذه الإنسان يتتبعها، مثلا ابن الجوزي وغيره كما في سيد الخاطر يتبعها الإنسان. مثلا لماذا يقولك سيدنا يوسف عليه السلام توفر له كل شيء في القصر، كان قادر يزني ولا لا؟ قالك 13 داعيا من دواعي الزنا التي توفرت لسيدنا يوسف عليه السلام، ورغم ذلك لم يزني. 13 داعي من الدواعي اللي تخليه يدير الفاحشة وعادي طول، ورغم ذلك لم يزني. نعم، إنه ربي أحسن مثواي. نعم، هل صاحب الخير ما يديرش الشر؟ هذا لو تلوها في وسط مانيش عارف، لا يفعل شرا، لا يشرب خمرا، لا يسرق، لا تتعرى المرأة مهما حصل لها، مهما ما تعراش، ما تلبسش مثل ما يلبس الناس اللي راهي الناس هاي تلبس بوهنتوش هكاك والدنيا وكذا وخلاص، لا أبدا. أنا عندي أصل هو الحجاب، هو الحجاب أنا لا أتنازل عنه. الحجاب راه نوع لحمي، هل واحد يجي يقول هاي نحولك شوية نحولك سكشة من لحمك؟ تنحي لي حجابي ما نزعت لي لحمي، هذا هو. نعم لا يقبل، يتألم مثل ما أن لو ينحولك جلدة الرأس تتألم، جلدة اليد تتألم نحو الحجاب. أنا لا أتنازل عنه، هذا ديني هذا. نعم لا يفعل هذه الأشياء مهما كان. سيدنا يوسف عليه السلام 13 داعي. أي نعم، احنا بشي لبعض الناس عندما يريد أن يفعل الفاحشة وين يروح؟ يروح لتونس مثلا، غاب عن أنظار الناس. سيدنا يوسف غايب عن أنظار الناس ولا لا؟ غايب عن أنظار الناس. نعم 13 سبب أنا لا أريد أن أقولها الآن، أنا أستحضر أكثرها الآن ولكن ما نقولهاش، راح أبحث عنها. هذا من الأشياء اللي علاه من الأشياء هذا. أنت تستطيع مثلا وأنت تدعو إلى الله وتدير درس، تستطيع أن تريدها أمام الناس، خاصة أمام الشباب، أمام الشابات، كتدير درس للنساء ولا للرجال، مش تقول لهم هاو شوفوا الصالح رو صالح، الصالح رو تحطه في أي مكان ما يديرش العيب أبدا. لماذا؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم الدواهي كاملة توفرت سيدنا يوسف عليه السلام، تقول له دير وما يجرى لك حد شيء، ورغم ذلك لم يفعل. نعم لا هو فر من كل شيء، هرب. احنا نقولوا راي توفرت للدواعي باش يفعل ولم يفعل طبعا. واحنا اليوم الريح لجدي. نعم او مش ريح، هم ساعات كدي ضا يقول لك ما كانش شجره ما هبتهاش لا رياح، كي يروح يدير البشاعة يقول لك ما كاش شجرة ما هبتهاش لرياح. ما عليش، كاين أشجار كي يجيه الريح تقلعها، وكاين أشجار ما تتقلعش ولا لا. وساعات شجرة داركة هكا تقلعها الريح، شفتوا آخر ريح قوي عدا شهور هذه وكذا قلعت أنا ولا لا، وكاين تلقيه شجرة رقيقة ما كاش ولا ما تتقلع، على ثابتة. نعم أصلها ثابت وفرعها في السماء. هي نعم كي يروح إذا يقول لك أي ما كاش شجرة ما أول، هذه آية كاش شجرة هبتش لرياح، هذه آية ولا حديث؟ هذه نشوف القرآن اللي يروا فيه الثبات وفيه كذا. لا هو يعلل يبرر في المعصية، يقول لك ما كاش شجرة ما هبتش لرياح. أي نعم لا الريح تهب على الأشجار، ولكن كين أشجار ثابتة. أي نعم كين أشجار لو تهبها الريح تسقط للناس الثمار، ما تخرجش عيوباتها. اي نعم الله يوفقنا واياكم ان شاء الله. اهل الخير وقفوا الاسئله، والا رانا ما نتحركوش من اسباب النزول رجاء. نعم يقول الامام السيوطي رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي ان نزل في قصه عويمر العجلاني، وفيه ايضا عندنا سبب نزول اخر في نفس الايه هذه تاع اللعان، انها نزلت في قصه هلال بن اميه. شوف الان، شوف ايه واحده تاع اللعان عندنا في الصحيح منا في الصحيح من عويمر العجلاني وهلال بن أمية. وش يقول الإمام السيوطي الآن؟ قال لك نستطيع نجمع بين سببين النزول في آية واحدة على سببين نزول. إذا استطعنا الجمع خير ولا لا؟ الجمع خير من الترجيح، لأن الترجيح تحكم واحدة وترد واحدة، وصح الجمع تقبلهم الاثنين وتحاول التوفيق بينهما طبعا ليوفقهم العلماء. طيب الآن قال فيمكن أنها نزلت في حقهما، أي بعد سؤال كل منهما فيجمع بهذا. يعني جاء عويمر العجلاني قال يا رسول الله راني زوجتي لقيت معاه كذا وكذا، نزلت الآية. جاء هلال بن أمية زاد نزلت الآية، هذا جمع، هذا يجمع بينهما. لذلك السيوطي قال فيمكن أنها نزلت في حقهما. وش المانع؟ أن جاء السؤال واحد يسأل عن زوجته دارت ودارت نزلت الآية، جاء واحد أخر نزلت الآية، ما المانع من ذلك؟ ليس هناك مانع. نعم، فيمكن أنها نزلت في حقهما أي بعد سؤال كل منهما فيجمع بهذا. ما كل واحد جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وجدت مع امرأتي كذا، طيب قال وإن لم يمكن، يعني إذا لم يمكن وش نقدمه وش وين نروحه كما قدناش نجمعه، نروحه للترجيح. وش معنى الترجيح؟ نعتمد واحد ونرد الآخر، هذا هو الترجيح. الجمع نجمعه بيناتهم، ولكن الترجيح تقبل واحدا وترد الآخر. نعم، قال وإن لم يمكن. الآن في لولا اللي قال عنها السيوطي فيمكن أنها نزل في حقهما أي بعد سؤال كل منهما، وش معنى هذا؟ حاب يقول أن النازل واحد والسبب متعدد، هذا لا مانع منه. قال وإن لم يمكن قدم ما كان سنده صحيحا. الآن كي ما نستطيعوش الجمع، الصحيح نقبلوه والضعيف نردوه، ولا الأصح نقبلوه والصحيح نردوه؟ أي نعم، قد يكون هناك الحديث مقبول واحد صحيح واحد حسن، وشو اللي تقبله؟ أعلى درجة اللي هو الصحيح. نعم، قال وإن لم يمكن قدم ما كان سنده صحيحا، قدم ما كان سنده صحيحا. طيب قال أو له مرجح، ساعات سبب نزول تلقى عنده شيء آخر يرجح عن الثاني. أو له مرجح، عندك آية واحدة عندها سببين نزول، سمعوني جيدا الآن، عندك آية واحدة عندها سببين نزول، لم نستطع الجمع عليه، لأن الحكاية اللي يحكيها هذا في سبب نزول الآية غير الحكاية اللي يحكيها هذا في سبب نزول نفس الآية. الآن قلنا إذا كان واحد صحيح واحد ضعيف نقبل الصحيح، أحيانا يقولوا صحيح الاثنين، ما الذي نقبله؟ أو له مرجح، شوفوا مرجح آخر غير مسألة الصحة. نعم، ما هو المرجح؟ أو حكينا المرجح ككون راويه، راوي سبب النزول من الصحابة، هذا الاثنين صحابي صحابي، ككون راويه صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية ونحو ذلك. نعم، لأنها الآن ما ظنت الخلل وين؟ في اللي حكوا له الآية حكاية سبب النزول، بصح اللي يحضر القصة غالبا يقول لك انا حضرت وش وقع، وكان الصحابي اللي ما حضرش للواقعة وإنما قالوا له عنها يقول لك سبب النزول كذا، أنا هو ترجح لحضور إن الواقع تاع سبب النزول. الآن أنت وقعت حادثة معينة، مثلا حادث معين، وجوك اثنين خبروك، ولكن إخبار هذا غير إخبار هذا. هذا قال وري السيارة الفلانية تقلبت لأن مولاها سكران، قالوا نقلوا لها، قال لك والله نقل لي واحد وكذا وكذا وصحيح وما يكذبش إلى آخره، السند كلهم ثقات يتكلموا هذا، صح الحكاية كما حكيت. يجيك الثاني يقول لك نايا كنت في البلاصة هذيك عندما انقلبت السيارة وروا سبب انقلابها هو ماذا؟ هو العجلة تاعها طارت مثلا، وروا الراجل هبط وروا لا قمر ولا كذا ولا كذا. الآن هذه صحيحة، هذه الرواة صحاح وهذم الرواة صحاح، ما فيهمش وإنما الآن من الذي نقبل قوله؟ هم الآن اللي تقلب واحد والسيارة واحدة اللي هو النازلة، ولكن ما احنا مثلا قلنا الآية، وإنما الحكاية تاع السبب هذه مختلفة، والاثنين ناس معقولين اللي جابونا الحكاية، ولكن واحد منهم حاضر الواقعة، قال لك نارك نحذك راني كنت فم في المكان. اي نعم، ولا يجيك واحد يقول لك كنت معاهم في السيارة اصلا انا ماشيين الان، وحتى اللي حكي لك الحكاية الاخرى انسان صادق. ما الان هل نقد نجمع بينهما؟ لا تستطيع الجمع. ما الذي نفعل؟ نرجح باي نوع من انواع الترجيح؟ كون صاحب الراوي الواقعة واحد منهم الراوي، هو كون راوي السبب هو صاحب الواقعة، يعني كان حاضرا كان عايش الواقعة، لذلك يعني هذا هو المرجح الذي ذكره الإمام السيوطي، فقال قال أو له مرجح ككون راويه صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية. ونحو ذلك. يقول لك أصلا السجي صحابي يقول لك نين نزلت فيها الآية، نين سألت السؤال ونزلت الآية الفلانية، أنا سألت السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية. الآن هذا الذي ترجحه، هذا في تعارض أسباب النزول. نعم، في تعارض أسباب النزول. وهذه فيها أمثلة. شوفوا في الترجيحات، شوفوا أوعدكم في الورقة قواعد الترجيح في مرويات أسباب النزول، هذه مهمة جدا، قواعد الترجيح في مرويات أسباب النزول. أقرأنا الشيخ، يلا هذه نعرف بها الشيء اللي كان يقوله الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. وبالمثال يتضح المقال، تصير المسألة سهلة بإذن الله تعالى، لأن هكا ممكن فيها شوي من الشرود، ولكن أعطينا سيدي فيه ما ذكره السيوطي وزيادة الآن الذي ذكرته لكم في الورقة، فيه ما هو تمثيل على ما قال السيوطي وهناك زيادة بإذن الله. أقرأنا الشيخ يلا. قواعد الترجيح في مرويات أسباب النزول. كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، والسبب المعتمد في ذلك يختلف باختلاف الحالة المذكورة، ولهم في ذلك ألوان من الترجيح. هي أولا الترجيح بالصحة. الترجيح بالصحة، سبب نزول صحيح وسبب نزول ضعيف، اللي رواه واحد ضعيف طبعا أنت مش تقبل الصحيح وترد الضعيف. نعم أكمل. إذا ذكر سبب من مع سبب آخر غيره للآية الواحدة، مع سبب غيره آخر غيره، مع سبب آخر غيره للآية الواحدة، فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح هو المعتمد. فالصحيح هو المعتمد، هذا واضح. مثلا نعم، مثاله الخلاف الوارد في سبب نزول فاتحة سورة الضحى. السبب الأول فاتحة سورة الضحى اختلف في سبب نزوله. الآن ما الذي نعتمده في سبب النزول؟ عندنا روايتين. الأول، السبب الأول ما أخرجه البخاري وغيره عن جندب قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. اشتكى، عارفين وش معنى اشتكى؟ امرض النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. نعم. فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا في البخاري صحيح السند، أو سبب النزول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، جاءت امرأة قالت لك راني شيطانك. عارف ايش معنى تقصد شيطانك؟ تقصد الوحي طبعا، تكذبه، معناه الشيطان اللي كان يجيك وتقوله ونزل عني في القرآن، تركك، قلاك، تركك وأبغضك وخلاك، خلاك وراح. إيه نعم. فأنزل الله تعالى والضحى. طيب ما ودعك ربك وما قلى. نعم. ما تركك وما أبغضك، ما تركك ما كرهك. إذن هذا سبب النزول في البخاري وهو الصحيح. السبب الثاني، عندنا سبب آخر ما أخرجه. السبب الثاني ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير عن حفص، بن سعيد القرشي، حدثتني أمي عن أمها وكانت خادمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمعوا الآن أو نفس الـ أن حدثتني أمي عن أمها، والأم هذه الأم الكبيرة كانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم. أن جروا، عارفين الجرو وش معناها؟ كليبة صغيرة، كليبة. نعم الجرو. نعم. أن جروا دخل البيت، بيت النبي، جريو صغير دخل حوش النبي صلى الله عليه وسلم، كليبة صغيرة دخلت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودخل تحت السرير ومات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فمكث نبي الله صلى الله عليه وسلم أياما لا ينزل عليه الوحي. تو كلب صغير ينهاك المنكر، يموت تحت السرير أيام، ما عرفوش مش الريحة مش كذا. اي نعم، هذا تشوف انت الرواية ساعات من الالفاظ تعرف اللي رأي المسألة. على كل حال هاي، فقال يا خولة، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خولة يا خولة وش وقع؟ يودي رو جبريل ماشي يجيني. قال لها رو جبريل أيام ما ينزلش علي. نعم أكمل. جبريل لا يأتيني، فهل حدث في بيت رسول الله حدث؟ فقلت والله ما أتى علينا يوم خير من يومنا. ما أتى علينا يوم خير من يومنا، والله ما كانش خير من اليوم، والله ما شاء الله. قال لك اش ما درتوا حاجة أنتم؟ أنا حدث حدث، اش ما درتوا حاجة؟ جبريل رهو ما نزلش علي من أيام. فقلت له والله يا سيدي اليوم رهو ما شاء الله، يعني ما أتى علينا يوم خير من يومنا. نعم. فأخذ برده فلبسه وخرج. النبي صلى الله عليه وسلم هز البرنوس التاع لبسه وخرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت لو هي هذه خولة تقول هيا سيدي، قالت يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم انزعج وكذا وهز برنوسه وخرج، هيا سيدي والله نسيق الحوش شوي يعني ننظفوه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فقلت لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير. دخلت البلية هذيك المكنسة تحت السرير. اي نعم. فإذا شيء ثقيل فلم أزل حتى أخرجته، فإذا بجرو ميت فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار، فجاء نبي الله ترعد لحييه، وكان إذا أتاه الوحي أخذته الرعدة، فقال يا خولة دثريني، غطيني. من النبي صلى الله عليه وسلم كيجيه الوحي يبرد ويبدأ يعني يرتعش عليه الصلاة والسلام، فقال دثريني. نعم. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الآن عندنا آية واحدة ولا آيات واحدة وسبب نزول مختلف. واحدة مراء النبي صلى الله عليه وسلم رضجت مراء قالت له شيطانك رو خلاك نزلت، وواحدة حدثت الكلب هذه أن كذا نزلت الآيات نفس الآيات. قال ابن حجر ووجدت الآن في الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فأبطأ عنه جبريل لذلك. وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة. مشهورة يعني مش مشهورة من ناحية الـ يعني لا علاقة لها، هي موجودة ولكن لا علاقة لها بسبب النزول، مكش ارتباط بينها وبين سبب النزول. نعم. لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب، بل شاذ. علاقة بالآيات هذه أصلا؟ يقول نعم. بل شاذ مردود بما في الصحيح والله أعلم. الصحيح هو أنا هو الرواية اللي اعتمدوها الضعيفة هذه تاع الطبراني ولا تاع البخاري؟ نعتمد الصحيحة تاع البخاري. إذا عندنا الترجيح بين روايات سبب النزول متعارضة بالصحة، رقم واحد بالصحة. طيب ثانيا اللي قلنا عنها تاع السيوطي تاع كون الراوي صاحب القصة أو الواقعة. نعم. ثانيا الترجيح بكون الراوي حضر القصة. نعم. المباشر للقصة يقدم على الأجنبي لأنه أحق بالمعرفة من غيره غالبا. نعم. في سنن الترمذي عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكان أنا وكنت أنا ورسول الله والرسول فيما بينهما. شوف أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في حديث الترمذي، والترمذي قال حديث حسن، واحد من الناس يقول لك راهو فلان تزوج فلانة في النهار الفلاني، ونايا اللي عقدت لهم، ونايا اللي حضرت معاهم في العرس، ونايا لان واحد حاضر ذات الدنيا المعمعة وسطها. الان ابو رافع قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، مش محرم بالحج يعني، مش نقول لك وهو حلال مش محرم مش لابس الإحرام، هذا تزوجها بمعنى عقد عليها ودخل بها وهو حلال، لأن الأصل أن المحرم لا يعقد ولا يتزوج ولا يدخل ولا لا، المحرم وإلا بطل حجه وإحرامه. الآن أبو رافع قال وكنت أنا الرسول فيما بينهما، نالي بين قوسين نالي عقدت الميستة هذه الحدثة هذه، وكنت أنا الرسول بينهما، وروى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها البناء هنا مقصود بها الدخول، لأنهم كانوا قديما، وهذا حتى في الجاهلية، خذوا هذه المعلومة، كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يتزوج، واحد يقول له الطحين من بكري، قادر واحد يعلق يقول الطحين من بكري هذا. نعم، وهذا الذي فعله عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت العادة عندهم قديما، أن الرجل إذا تزوج أين يدخل بامرأته؟ في بيت أهلها. خلاص، هذه فهمتوها الحداثة ما؟ ماذا؟ موجودة للآن، عدة ورق موجودة، يعني كي بيحب يدخل بزوجته مش في حوشة هو الموبيل والحوش والدنيا ميخوذة وكذا، لا، في حوش. ماذا يفعلون له؟ طبعا هذه قديما، يبنون له قبة، يدلون له خيمة، ما يبكري مكانج الأمور وكذا، إما يبنوا له دار ولا يهيئوا له دار، ولا يبنون له قبة. على سموه البناء، الدخول على البناء، لأنهم يبنون له قبة خاصة. اي نعم، ها؟ وتو انت كيف انت معرس ولا لا ساعة؟ انت تقصد عليه على البناء ولا على بيت الـ الـ الـ الـ الـ بيت اهلها؟ بيت اهلها. لا، اذا كان نقصد البناء، هي الناس كل ما تبني في ديار يسموه البناء ولا لا؟ هذا انظر، ما فيش اشكال. وما اذا كان هذه عادة عندهم، هذه عادة عندهم، قال لك يمكث ماذا؟ يمكث 3 أيام، ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله أو إلى بيته. هذه العادة عندهم، هذه عادات عندهم. لا، هي المسألة مش قضية جاهلية، هو وكما قال الشيخ، قال نعم، ماذا؟ 40 يوم، 40 يوم، قال لك عدد توارق هو في اي نعم، يهم استهلوا فيها نسابة، خلي كملوا يستهلوا فيه وخلاص. اي نعم، فالآن أبو رافع يقوش يقول أبو رافع يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها، دخل بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما، أنا اللي الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وأهلها. إذن هذه الآن المباشر للقصة، واحد يقول لك ناي مباشر للقصة هذه بعد. نعم، أكمل. وفي صحيح البخاري وغيره قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا الأوزاعي، حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فأبو رافع ابن عباس وش يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ميمونة وهو محرم. حاول الآن شوف، أبو رافع يقول النبي حلال تزوج ميمونة وهو مش محرم، وسيدنا عبد الله بن عباس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أنا هو الآن اللي ترجحها في في في في في واحد حاضر للواقع ذات، وواحد حكول عنها، لأن ابن عباس أصلا في زمان رسول الله كان ولدا صغيرا، كان وليد أصلا 11 سنة. نعم، وشو لا، هو الآن قضية الحكم على هذه الرواية، نحن نتكلم بما كان مشهورا، أن سيدنا عبد الله بن عباس ذكر عنه كذا، مش التدقيق في الرواية، ولكن ضرب المثل في مسألة الآن يرد بهذا، ويرد أيضا مسألة أخرى على فرض صحتها، بأن سيدنا عبد الله بن عباس كان صغيرا، كان مازال ما كانش عارف، ورواية هذه أو تقول لك على مصححش وهو كبير، لا، المسألة أنها رويت عنه وهو صغير، هو حكى عنها، أي الرواية تروت كما مثلا القراءات، قراءة ابن مسعود وقراءة فلان، التي يقول لك من بعد كيف أن جمع مصحف سيدنا عثمان، ومن بعد يقال قراءة فلان وقراءة فلان. نتكلم على القراءة الواردة أخذت عنه في البخاري مثلا، لما ذهب علقمة بن قيس، ذهب إلى ماذا؟ إلى الشام، فقال لما دخل المسجد الأموي في الشام، قال اللهم هبني جليسا صالحا، دخل الجامع، شوف واحد سبحان الله قال يا ربي، واحد جاي من العراق جاي للشام في دمشق، علقمة تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود، قال اللهم هبني جليسا صالحا. صلى ركعتين تلفت منه، ومن يلقى بجنبه؟ يلقى أبو الدرداء رضي الله عنه. إيه نعم. قال أنت علقمة؟ قال نعم. قال كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يخشى؟ قال يقرأ والذكر والأنثى. قال كذلك سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. الآن أبو الدرداء يقول لك أني سمعتها من النبي، والحديث في البخاري صحيح الحديث، يتكلم على شيء، الآن يتكلم على شيء قديم. وعبد الله بن مسعود يتكلم لما حكي العلقمة وقراه، يعني هذا قابل ما تستقر الأمور أو بقيت في مصحفه أو أقرأه ثم بعد ذلك بقيت في مصحفه أخذها بعض الناس عنه وهكذا. هو يتكلم يعني سيدنا عبد الله بن عباس يقول لك مثلا لماذا لم يغير ولم يبدل؟ لا، المسألة مش تغيير، هو قال رأيا أخذه الناس، روي هذا الرأي بأن سيدنا عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. الآن عندك كلام أبي رافع بن عباس محضرشي، أولا كان صغيرا محضرشي، وثانيا كان صغيرا، وبين أبو رافع اللي كان كبير وهو اللي يقول لك راني كنت نايل مرسول بيناتهم. من الذي يقدم يرجح في المسألة؟ الذي يرجح صاحب الواقعة أو حاضر الواقعة، صاحب الواقعة أو حاضرها. نعم نعم، وهو حلال، هذا كشيء آخر في التعارض. ولكن الآن جبنا احنا جبنا فقط ابن عباس، واحد حضر الواقعة واحد ما حضرش، واحد حضر الواقعة وأحدهم لم يحضر. نعم. وأيضا حتى بالنسبة لميمونة في نفس مقام أبي رافع وأزيد، هي تكلمت عن نفسها. نعم نعم. المهم شوفوا الآن فقط المثال الترجيح بكون الراوي صاحب الواقعة أو حاضر الواقعة، من الذي ترجح؟ وإن كان ابن عباس هو من هو، ولكن في هذه المسألة يقدم من حضر الواقعة كلام أبي رافع أو كلام ميمونة صاحبة الواقعة أصلا على كلام سيدنا عبد الله بن عباس الذي لم يحضر الواقعة. روح سيدي، هنا قلنا أقرأ الشيخ مثاله. مثاله الخلاف الوارد في سبب نزول قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، من حديث من حيث مكان من حيث مكان النزول. نعم. السبب الأول ما يعني رواه مكان نزول الآيات هذه، وين نزلت؟ ويسألونك عن الروح، مكان نزولها وين هذه؟ طيب، ما رواه البخاري في صحيحه عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، في حرث بالمدينة، حرث يعني في نقول احنا في مزرعة مثال ولا في المدينة. نعم، في حرث. نعم. وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر عسيب من يهود. عسيب ظنك فهمتوا المرة اللي فاتت خلاص. نعم، في خارب مدينة. نعم. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي. ثم قال الوحي نزل، وهنا قال حتى صعد الوحي، صاحب الوحي اللي هو جبريل عليه السلام. نعم. ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسبب النزول كان بالمدينة. إذن مدام فيه اليهود، سيدنا عبد الله بن مسعود تكلم عن اليهود، سبب النزول كان في المدينة ولا لا؟ طيب أعطينا السبب الثاني. السبب الثاني ما رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسبب النزول كان بمكة. شفت الآن أيه ترجح؟ تقول سبب النزول ليس لك الروح الأول، الحادثة الأولى في البخاري، الثانية في ابن حبان في صحيحة يعني. طيب الآن لولا تقول المدينة، الثانية تعب ابن حبان تقول في مكة، يعني كيف نرجح الآن؟ بماذا أو بماذا ما الذي نرجحه؟ قال السيوطي. قال السيوطي وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره، وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة. ابن عباس محضرش، قالوا قالت قريش نحكوا لها ابن عباس. نعم، ولكن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لك نايا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي ترجح؟ ترجح السبب الأول في البخاري. لماذا؟ لكون الراوي حاضر الواقع ولا القصة. نعم، فهمنا اللي نظن المثال في المسألة هذه إن شاء الله تعالى، باش من بعد كي نزيد نعود ونقرأ تاع السيوطي يجينا سهل، خلاص عرفنا كل شيء. كاين ترجيح بدلالة السياق، ترجيح آخر بدلالة السياق. أكمل. ثالثا، الترجيح بدلالة السياق. من قواعد الترجيح عند اختلاف روايات أسباب النزول دلالة السياق، مثاله الخلاف في الآية سبب نزول حادثة شراج الحرة. هل هي قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أو قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف عندك حادثة، هل سبب نزولها، هل الآية هذه هي سبب نزولها ولا هذه الآية هي نزولها؟ الآن شراج الحرة اللي ذكرناه، الشراج عارفين الشراج وشولة، الحرة مكان المكان اللي فيها الحجارة الصماء والمدينة كانت فيها حرتان. نعم، الشراج ما هو الشراج؟ هيا من يجيب؟ ما الشراج؟ شراج الحرة هو المكان، والشراج ما هو؟ نعم، لا لا لا، هذاك الخصام بسبب شراج الحرة. الشراج الحرة ما هو الآن؟ الشراج ما هو؟ الشراج هو اللي كما نقوله ساقة على الماء. نعم، ساقة الماء الشراج، هذا المقصود. نعم، المعبر تاع الماء. فهمت ولا لا؟ أو أمثل لكم بشيء آخر. ألا يقال عن كل واحد منا كذا فتحة الشرج؟ عن الدبر يقال فتحة الشرج. السراج هو نقولوا احنا الماء، المعبر تاع الساقية تاع الماء. نعم، سراج الحرة. نعم، المخرج تاع الماء. نعم، أكمل يا شيخ. السبب الأول، روى البخاري وغيره عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. رجل من الأنصار خاصم النبي في شراج، خاصم الزبير في شراج الحرة، تخاصموا يعني واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين تخاصموا في الماك، عارف اللي توقع بين المزارع تو الآن، وكل واحد عنده صندة واحدة بصح بكري، وكان وهذا موجودة للآن، كاين مناطق في تجورت موجودة للآن أن الساقة تكون واحدة وتسقي بها المزارع الكل. واحد يقول لي نسقي الأول ونحبس، والله ما نخلي له يفوت إلا نسقينا. شفت الخلاف اللي يوقع بين المسائل هذه؟ هذا الذي وقع. نعم، كمل. في شراج الحرة التي يسقون بها النخلة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر. الأنصاري قال للزبير، عبد الله بن الزبير قال له خلي الماء سرحه خلي فوت، قال له سرح الماء يا مر. نعم، فأبى عليه قال له لا، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى لا، على نسقينا يوم بعد. نعم، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي انت يا زبير وبعد سرح للماء. الماء ممكن يكون ضعيف وممكن كذا، يعني ما يسقوش به اثنين مثلا، انت اسقي انت النخلة تاعك وبعد سرح لجارك. نعم، فغضب الأنصاري فقال إن كان أن كان ابن عمتك أن كان ابن عمتك. شفت الآن كلام كبير. شفت الإنسان كي يغضب وكذا وحظوظ النفس الإنسان أو بشر. الصحابة مو مشي ملائكة ولا لا. قال له أن كان ابن عمتك يا رسول الله. نعم بنت عمتها صفية زبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته صفية. صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك يا عاد ود عمتك يا رسول الله أن كان ابن عمتك. النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقدم معارفه عليه الصلاة؟ لا يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ما هو دائما الأول هو اللي يسقي ويجي بعده ولا لا؟ لازم يسقي الثاني قبل الأول. الماء جاي منه ما يتسقي المزرعة الأولى ولا لا؟ الزبير هو الأول الأنصاري بعده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الزبير أنت كي يجيك الماء هاي ساقية ماشي يجيك الماء اسقي ما تسرح للماء. الأنصاري قال له واشي رسول الله كيفاش تسقي الماء؟ قال له وش نديروا له هذا الماء كي يصل إليك أنت أولا؟ لابد أن يسقي من تمر عليه أولا أم لا؟ كاين ولا ما كانش؟ هذه حاجة باينة. إما حتى الشاطئ يحلوه ما والحوش الأول هو اللي يجيه الماء الأول ولا لا؟ حتى كانوا ففمي عم مع الناس الكل ولكن ما والحوش الأول هو يجيه الأول. لماذا يفعل؟ هل يراد الماء أن يقفز؟ ولكن الإنسان كي يغضب يقع له ما يقع. قال أن كان ابن عمتك يا رسول. فتلون واصل الشيخ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر يصلع يرجع الأصل. صار أنت هكا صار ناي وليت كما هكا اسقي يا زبير وسد الماء خلي يرجع كما جاء. إذا كان المسألة بالطريقة هذه تونا منعوك أنا لم نريد منعك. نعم فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم السبب الثاني قال الطبري في تفسيره حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال هذا الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف. شوف الآية واحدة سبب نزول الأول التخاصم تاع الزبير والأنصار رضي الله عنهما والسبب الثاني رجل يهودي ورجل مسلم تحاكم إلى كعب بن الأشرف. الآن ما أيهما مختلفة ولا مش مختلفة؟ مختلفة. أيهما الذي نرجح؟ القاعدة هو السياق. عارفين السياق وش معناها؟ السياق اللي هو آية مش تفهمها أنت شوف ما قبلها وما بعدها الموضوع عن وش يتحدث الكل يسموه السياق. كما نقول هنا الحدث الكل الموضوع كامل سياق الآيات لأن الآيات وراء بعضها تتكلم. الآن سياق الآيات شوف ما قبلها مثلا ستعرف أن هذه الآية تتحدث عن ماذا يسموه السياق. نعم هي الثانية بالسياق هي الثانية. أكمل قال الطبري وهذا القول أعني قول من قال عني به المتحاكمان إلى الطاغوت المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أولى بالصواب لأن قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في سياق قصة اللذين ابتدأ الله الخبر عنهما بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. يعني في سياقها قالك فلا وربك لا يؤمنون نجدوها في السياق ألم تر إلى الذين يزعمون يعني في رئيسيقة مساق واحد الآيات وراء بعضها في سياق واحد. فلذلك يرجح قول من قال أن سبب نزول فلا وربك ماهوشي الزبير والأنصاري وإنما اليهودي والمسلم تحاكموا إلى الطاغوت الذي هو كعب بن الأشرف. بدلالة واش رجحنا؟ رجحنا بدلالة السياق. الآيات اللي قبلها راي تتكلم على راي ترجح الآيات اللي قبلها في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ما تتكلمش على اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون. هذاكم الزبير لا يزعم، الزبير لا يزعم، والزبير لم يتحاكم إلى الطاغوت في سياق الآيات، الزبير تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك رجح الثاني بدلالة ماذا؟ بدلالة السياق. تقرأ الآيات اللي قبل فلا وربك تجدها تتحدث عن رجلين تحاكما إلى الطاغوت، إلى رجل كافر الذي هو كعب بن الأشرف. نعم أكمل. لا المسألة مش بالصحة الآن، لا المسألة مش متعلقة بالصحة. والبخاري هذيك تاع البخاري الآن، وإني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، يعني كلام الزبير بماذا يفسر كلام الزبير؟ قال نظن، راني نظن باللي راه حتى الواقع تاعنا تشملها الآية هذه، ولم يقطع إني لا أحسب، ولم يقطع، قال باللي راي الآية فلا وربك راي تتكلم علينا. نعم، ولكن الآن من سياق الآية اللي قبلها ما عدناش اثنين تحاكموا للطاغوت، عدنا اثنين تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم الاثنين تحاكموا للطاغوت اللي هي رواية الطبري الثانية. من خلال السياق تلقى اثنين تحاكموا للطاغوت اللي هي قبل فلا وربك لا يؤمن، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك. فلذلك رجحت الرواية الثانية بدلالة ماذا؟ بدلالة سياق الآيات، أن الآيات طبعا هي مترابطة الآيات كل على التحاكم. قبل في كلمة فلا وربك لا يؤمنون عندنا آية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى آخره، وهذه وين نسقطوها؟ نسقطوها على الرواية الأولى زوز من الصحابة تحاكموا للنبي، ولا نسقطوها على الرواية الثانية زوز من الناس تحاكموا لكعب بن الأشرف الكافر؟ إذن الرجح الثانية بدلالة ماذا؟ لرجحنا باللي راي سبب نزولها هو كذا سياق الآيات، موضوع الآيات اللي قبلها واللي بعدها كنت تتكلم في نفس الموضوع. الزبير وصاحب الأنصار يدخلون في عموم الآية الثانية فلا وربك في عموم الآية الثانية. نعم طبعا، لو نتكلم على فلا وربك، ولكن جبنا ألم ترى إلى الذين يزعمون، هذاك هو السياق، هذاك خاص بالثاني مش بالأول، لأن كما قلت الزبير والأنصاري إلى من تحاكموا؟ إلى رسول الله. ما تشملهمش ألم ترى إلى الذين يزعمون، ولكن تشمل أصحاب القصة الثانية. نعم أكمل. ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتي دلالة على انقطاعه أولى. ألم ترى إلى الذين يزعمون، القصة ما انتهتش عند الآية هذه فقط، بقت فلا وربك. إذن السياق رو واحد، مازال يتكلموا في موضوع واحد فيه جملة من الآيات. هذه هي المسألة التي رجحنا بها، وهي دلالة السياق. كاين واحد الشيء آخر يذكره بعض العلماء أنا ذكرته لكم، وهو الترجيح في سبب النزول عن طريق الدلائل التاريخية، دلالة الواقع التاريخي. وفيه قصة عجيبة ستعرفونها بإذن الله تعالى، تعرف بها سبب النزول. نعم أكمل. رابعا الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية، وذلك مثل قول الرافضة: إن سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. هذه قالك الرافضة، الشيعة نعم اثني عشرية الرافضة هؤلاء قالوا باللي راهي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. طيب علي وفاطمة والحسن والحسين هم عارفين باللي راهو الرافضة دينهم الخرط في الخرط، الكذب في الكذب، يعني يكذبون بقدر ما يتنفسون، بل أكثر من النفس عندهم الكذب. الآن أنا سأصدقك بأن سبب نزول هل أتى على الإنسان حين من الدهر علي وفاطمة والحسن الحسين. هيا سيدي شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهج السنة النبوية فضحهم فضحهم بماذا؟ أن سبب النزول ندخلوا فيه الوقائع التاريخية. نعم أكمل. ورده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله فإن سورة هل أتى مكية باتفاق العلماء. هل أتى على الإنسان حي من الدهر؟ مكية باتفاق العلماء. بينما هل عرف شيء اسمه علي وفاطمة والحسن والحسين في مكة باش تنزل عليهم الآيات؟ على لماذا الكذب إذن؟ نحن نعرف أن عليا تزوج فاطمة في المدينة، ولد الحسن في الثالثة وحسين في الرابعة، ولا لا الثالثة والرابعة بناتهم عام. نعم مش توام، احنا الحسن والحسين توام، مش توام الحسن والحسين، نعم مش توام. نعم الآن يا سورة هل أتى الإنسان مكية باتفاق، وهم يقولوا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، هو لا مكان في مكانش لا شيء اسمه الحسن في مكة أصلا، ولا الحسين، ولا علي وفاطمة مجتمعين، ما تزوجوا في المدينة. كلهم على لماذا الكذب؟ لماذا الكذب؟ هل سبب النزول هو علي وفاطمة؟ سبب نزول عائلة، والعائلة هذه ما وجدت إلا في المدينة. نعم طيب يا سيدي أكمل شيء. وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة، ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر. بعد غزوة بدر يعني في الثانية. طيب زيد. وولد له الحسن. وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة. زيد. والحسين في السنة الرابعة من الهجرة. يا سيدي وينها مكة هذه؟ هي العائلة تكونت في السنة الثانية من الهجرة، تولد الولد الأول هذا الحسن في السنة الثالثة، والولد الثاني في السنة الرابعة. وين هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكور نزل في علي وفاطمة والحسن والحسين هذا. أي نعم. بعد نزولي. بعد نزولي هل أتى بسنين كثيرة؟ نعم. فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار. أي نعم. قال مرام سادة أخيار عندنا، حتى الناس هذا مش تقولوا أنتم مرام راكم شيعة علي وفاطمة وكذا، حتى احنا يرى عندنا سادة أخيار هؤلاء الصحابة. نحن بعكس الرافضة، نحن نحب أصحاب رسول الله، نحن نحب آل البيت ولا نخسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هم زعموا أنهم يحبون آل البيت لكنهم خسروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرق ما بيننا كالفرق بين الإسلام وبينهم كالفرق بين الإسلام والكفر عياذا بالله. نعم طيب أجتكم الراحة توقفوا عند هذا الحد، ونتلاقوا إن شاء الله على الحادي عشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. وأين توقفنا؟ طيب الوقائع التاريخية. إذن أكملنا طيب الحمد لله. إذن نواصل في التعليق على التحبير. نعم طيب. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أوله مرجح ككون راويه صاحب الواقع التي نزلت فيها الآية ونحو ذلك، فإن استوي فهل يحمل على النزول مرتين؟ أحيانا يولي مثلا يكون سبباء النزول صحيحين. قالك هل يحمل على النزول مرتين، تكرر النزول، يعني الآية تنزل لسبب ثم تنزل لسبب آخر ونفس الآية. نعم قال أو يكون مضطربا. الآن يكون هناك اضطراب، الحديث المضطرب هو الذي تختلف ألفاظه، يروى في كل مرة بجهة، يرويه كل راو بلفظ معين، فيحكم في المتن طبعا فيحكم عليه بالاضطراب. فهل هذا هي الآية واحدة ثم بعد ذلك تذكر لها تذكر سببي نزول، هل يعد من تكرر النزول أو يعد اضطرابا؟ اضطراب مثلا واحد يحثك عن حكاية، مرة يحثك عنها هكا، مرة يقول لك هكا، ومرة وهكذا. عندنا في الحديث من أنواع الحديث الضعيف الحديث المضطرب. الحديث المضطرب يعني تختلف الألفاظ وتتنوع، قد يكون مضطربا وقد لا يكون مضطربا. أحيانا يحمل على تصرف الرواة في حكاية أو في حكاية الحديث بالمعنى. على كل حال قالك إذا كان يعني استويا فهل يحمل على النزول مرتين؟ نقولوا مثلا الآية، هذه الآية نزلت مرة بسبب كذا ثم مرة بسبب آخر، ويكون الآية سببين نزول، ويكون الآية سببين نزول، كما قال في قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية في آيات اللعان. جاء هذا يسأل نزلت الآية، جاء الثاني يسأل نزلت نفس الآية. نعم بيكون للآية الواحدة سببين نزول. نعم أو سببا نزول، نعم يكون للآية الواحدة سببا نزول. أو يكون مضطربا يقتضي طرح كل منهما، قد يكون مضطرب وتقول هنا لا يصح فيها شيء مدام يعني سبب نزول من هذه الجهة وسبب نزول من هذه الجهة، فيعد من باب المضطرب ويطرحان، فقال لا يصح في هذه الآية سبب نزول. يقول الإمام السيوطي الآن في يقول عندي احتمالان، عندي احتمالان وفي الحديث ما يشبهه، يعني قالك احتمالان، إما أنك تحملها على تكرر النزول بمعنى الآية هذه نزلت مرتين، مرة بسبب ومرة بسبب، أو تحكم بالاضطراب. قال وفي الحديث ما يشبهه، مثلا في الحديث قالك حتى في الحديث النبوي المحدثون يحكمون بذلك. على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، وروي هذا الحديث بمتن آخر ليس في المال حق سوى الزكاة. نعم ليس في المال حق سوى الزكاة. الآن أنت ما الذي تحكم به؟ هل تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خاطب الصحابة بهذا ومرة خاطب الصحابة بهذا وتقول تقبل الوجهين، أو تقول بأن هذا الحديث مضطرب، أو تقول بأن هذا الحديث مضطرب وتقول هذا مضطرب؟ لماذا مضطرب؟ لأن الأول يقول لك ليس في المال حق سوى الزكاة، من مالك ما كان حتى حاجة تأخذها منه إلا أنك تزكي فقط، لا يستطيع أحد أن يأخذ من مالك شيئا. وفي الحديث الأول ذكرناه إن في المال حقا سوى الزكاة، أي في الحقوق المال المترتبة على مالك، مش الزكاة فقط، هناك حقوق أخرى. فهل يعد ذلك يعني اضطرابا؟ بعض العلماء رد الحديثين، بعض العلماء قبل الأول، بعض العلماء قبل الثاني. يعني من قبلهما قال يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا وتكلم بهذا ويحمل كل الحديث على وجه من الوجوه. نعم، وهناك من رد الحديث الأول وهناك من رد الحديث الثاني على أساس من رده ما يقول لك هذا حديث مضطرب، هذا حديث مضطرب. نعم شيخ، نعم حديث إذا هوى ساجدا في التقديم، نعم فليضع يديه قبل قدميه وفي الأخرى فليضع قبل ركبتيه وفي الآخر فليضع ركبتيه قبل يديه. نعم لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير، كتولي هابط للسجود، لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل قدميه. ثم بعد ذلك اختلف في يدي البعير هل هما التي يبدأ بالبروك بهما أم الأخريين. يعني المهم في المسألة خلوطة كبيرة ياسر في المسألة هذه، فأيهما؟ ولعل الذي يكون راجحا أن يضع الإنسان المصلي يديه قبل قدميه، وهو مذهب إمامنا مالك، لما في حديث البراء أنه قال كان أحدنا لا يسجد حتى أو لا يحني ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى المصلي اللي وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسجد، بمعنى ما يبداش باش يسجد، ما يهبطش للسجود، أو لا يحني أحدنا ظهره حتى يسجد النبي، بمعنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسجد معه ولا قبله، بل يسجد بعد ما يسجد، أن المصلي المأموم يسجد بعد ما يسجد الإمام. كلمة لا يحني أحدنا ظهره، هل حني الظهر يكون في حالة النزول بالركبة؟ ماكم عارفين باللي روى الإنسان اللي بش يسجد، كاين مذهب يقول انزل بالركبة، تهبط بركبتك، إيديك خليها معلقة ورد بالك عاد، يعني مش تهبط الركبة مثلا عشان تطيح، ولا يولي واحد كبير ثاني يجي تدرز الركبة تاعه، نعم، أو ينزل حتى البقى حتى الثاني، أو ينزل بيديه. في عندنا مذهبان في المسألة هذه، هناك من يقول قدم اليد، وهناك من يقول قدم الركبة، نعم. وحكم العلماء بأن هذا الحديث مضطرب، ولكن الذي يرجح أحد الصفتين، وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول من فعل بهذا فصل صحيح ومن فعل بفصل صحيح، في النهاية هذه مسألة تقديم، هذه من تعتبر سنة خفيفة وليست من نعم الأركان، راهي معروفة الأركان والواجبات. الآن ما الذي يرجح؟ الذي يرجح حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان أحدنا لا يحني ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحني الظهر هل يكون في حالة النزول بالركبة أم حالة النزول باليدين؟ واضح جدا، لازم أنت ما ينحنيش ظهرك إلا أنك تهابط بيديك، لأن اللي هابط بركبته ما ينحنيش ظهره أبدا. هذا الذي يرجح مذهبنا مذهب مالك في مسألة النزول باليد على تقديمها بالركبة، نعم طبعا، أي نعم، هذا في أي نعم، لا أنت دخلتنا في مسألة التسميع، أنت دخلتنا في مسألة التسميع، نعم، وهي مسألة في خلافية طبعا، أي نعم نعم، لأن أبا بكر كان يسمع، وذلك لعدم تسميع النبي، المختلف هل المسمع كذا، ولكن من ناحية فقط احنا اقتصرنا على المسألة الأولى، وهي أن حني الظهر لا يكون إلا في حالة النزول حالة النزول باليدين، نعم حالة النزول باليدين مش بحالة النزول بالركبة. تصورت المسألة ولا لا؟ يعني كي تجي هابط للسجود، هل تهبط بيديك تهبط يديك، ولا تهبط بالعكس تهبط بركبتك؟ خلاف في المسألة، خلاف فقهي في المسألة، هناك من قال بهذا وهناك من قال بهذا، مذهب المالكية والشافعية النزول باليدين، والأخرين بالنزول بالركبة. الآن الحديث هذا مضطرب، كل مرة تجسده برواية. الآن العلماء حكموا على هذا الحديث بالاضطراب، نعم. ما الذي يرجح؟ يرجح النزول باليدين، لأن عندنا حديث في الصحيح البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان أحدنا لا يحني ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حني الظهر لا يكون إلا في الحالة هذه، لما تجي نازل بيديك يتقوس ظهرك، أما كتولي نازل بركبتك ما يتقوسش ظهرك أبدا، نعم هذا هو. وين؟ لا في النزول المقصود، يا يعني ظهره في النزول لا يتقوس أبدا، لا يستحيل تقوس، لا الوضعية التي ينزل فيها بالركبة، ولكن الأخرى من الأول يتقوس الظهر، نعم لا الهوي رو معدومش هوي باليدين، الهوي بالركبة عندهم، ومن أهوى بركبته لا ينحني ظهره، ولكن ينحني الظهر عند الهوي باليدين، عند النزول باليدين. وين بعد ذلك ينحني؟ لا مش السجود، لا نقصد في النزول الآن، من بعد انحنى في الأسفل، لا ولازم ينحني في الأسفل، ما عنده حتى حل، نحكي كان أحدنا لا يحني ظهره نزولا، لما يولي نازل متى ينحني الظهر؟ في حالة تقديم اليدين على الركبتين، نعم صحيح لا هو لا لا لا صاحب العذري لا الشيخ هو حقيقة، هو الله تعالى وسع، نعم باب الركبة، أي نعم لا اي نعم، احنا ننزلوا باليدين العمر كله، ننزلوا باليدين هذا هو، نعم اي نعم. فهمت علاش يقول هو الإمام السيوطي قال وفي الحديث ما يشبهه أحيانا حديث يجي بألفاظ مختلفة في معنى واحد، وانت العلماء يقول لك هذا مضطرب، اضطراب جاي من جاي جاي من الرواة، فيترك العلماء هذا الحديث بالكامل. نعم طيب. قال وربما كان في إحدى القصتين فتلة، سبب نزول آية ونفس الآية فيها سبب نزول آخر، ولكن شوفوا معايا سبب النزول مختلف. الآن في واحدة منهم يقول لك وقعت القصة الفلانية فتلا قول الله تعالى، واحدة فنزل قول الله تعالى، أنا هو سبب النزول فنزل فتلا رو استشهد بالآية، مش معناها رأي نزلت في اللحظة هذيك. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد سئله يقول لك فتلا، وش معنى فتلا؟ بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربي قال هكا وهكا باللي رأي هذه حرام ولا هذه ما تجيش، بالصح فنزل أي نزل القرآن في ذلك الوقت يبين حكم ذلك السؤال وحكم تلك الواقعة أو الفعل الذي فعل أو السؤال الذي سئل أو الحادثة التي وقعت. قالك وربما كان في إحدى القصتين فتلا فوهم الراوي فقال فنزل، أحيانا بعض الرواة بدل ما يروي يقول فنزل يقول فتلا، ولا العكس هي فتلا يقول فنزل تظنها أنت سبب نزول، وهي الأصل فيها فتلا خاطي هو لما جاي أدي في الحديث يروي فيه قال فنزل، أنت وش تقول؟ تقول فنزل إذن هو سبب نزول ولا فنزلت، وهي الأصل تاع الرواية لولا تاع الحديث ففتلا، هاي ما ولدت سبب نزول وأخطأ الراوي فأوهمنا أنه سبب نزول. نعم تعرف ضبط الحديث، أئمة كبار من المحدثين وكذا ضبطوا كل شيء، حتى الحرف يزيد واحد منهم يعرفونه، حتى الكلمة يزيدها أحدهم يعرفونها، الكلمة المدرجة يعرفونها، الكلمة المدرجة يعرفونها. مثلا في حديث أبي هريرة حديث إذا توضأ أحدكم، حديث في إسباغ الوضوء، نعم في إسباغ الوضوء، فيزيد أن يطيل غرته فليفعل. نعم كلمة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قال لا تعل الغرة من أثار الوضوء، إن أمتي يأتون يوم القيامة محجلين من أثار الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة يجوا غر محجلين من أثار الغرة، وشي الغرة هي بياض في الجبهة والتحجيل بياض في الأطراف، معناها المسلم يجي يوم القيامة يجي يوشح حكا يبقص يعني من أثار الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكي باللي رأي أثار في الجبهة وأثار في الأطراف. أبو هريرة ماذا فعل؟ كي روى الحديث قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. العلماء والمحدثون فاقوا باللي رأوا هذه الكلام فمن استطاع، مش كلام النبي، هذا كلام النبي إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلة من أثار الوضوء فقط نقطة جستر، وأن الزايد هذا ولكن روي على أنه حديث، ولكن تفطن له المحدثون الخبراء تفطنوا باللي رأوا فمن استطاع منكم، هذا من كلام أبي هريرة. لذلك كان أبو هريرة ماذا يفعل رضي الله عنه؟ يختبئ عندما يتوضأ، وش يدير؟ كي يتوضأ هنا يزيد يطلع لهنا، وكي يتوضأ هنا يطلع لهنا. لماذا كان يفعل ذلك سرا؟ لأن هذا اجتهاد من عنده هو، ولم يرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يروي عن رسول الله أنه قال هذا، فاللي روى الحديث قال لك العلماء يتفطنون للصغيرة وللكبيرة. الحمد لله هذا شرع وهذا وحي، وقد سخر الله عز وجل له من يحميه، من يذود عنه، من يحافظ عليه. نعم غربلوا السنة غربلة وحكموا على كل حديث بما يليق ما يليق به. قال لك واحد من العباد شوف سبحان الله كان زاهدا، هو ليس المحدث هو الذي هو العدل الضابط، الراوي الذي يقبل قوله أن يكون عدلا ضابطا، قد يكون عدلا في ديانته وكذا وكذا لا يكذب لا كذا، ولكنه ماذا يفعل؟ لا ولكنه ما يحصل له لا يكون ضابطا. ساعات واحد ما يحفظش، مسكين عابد زهد وفي العبادة يصلي يصوم يزكي يقرأ القرآن كذا، صح موش تاع علم مثلا. فواحد من العباد الزهاد كان يمشي، وطبعا كان يقوم الليل، كان قائم الليل، في النهار يسيدي وجهه ينور من قيام الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، على كل حال على الخلاف في تفسيرها. فواحد من المحدثين كان يحدث، هو يحدث في أصحابه هنا وكذا كذا كذا. جاء ابن موسى الزاهد، وأنا نسيت اسمه على كل حال، أحمد بن موسى الزاهد، الحدث عندها أكثر من 30 سنة فذهبت. فجاي هو هو هو كان يحدث الحديث، يقول قال حدث، ذكر السند فقط، هو يقول أخبرنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، والأخرك الزاهد أو جاي ويسمع في الحدث من بعيد، قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا. ثم الآن هذا الشيخ الإمام كي حكي السند، شاف أحمد بن موسى الزاهد ما كملش المتن أو دار السند فقط، حبس. الآن طلع راسه وشاف، قال من صلى بالليل، هو قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، طلع راسه للرجل ماذا قال، قال من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. أسمع كيفاش المثل، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. وش يظن أحمد بن موسى الزاهد؟ يظن أن حدثنا والنبي قال من صلى بالراحة، وقال لك هيا سيدي نجرب حتى مرة في عمري نروي حديث عن رسول الله سلم، وأنا سمعت السند بتاعه. هل مر هذا الحديث عقب كاكا وروه؟ لا أبدا. العلماء فاقوا به وقالوا هذا حديث مركب، متن مركب على غير إسناده، متن مركب على غير إسناده. السند هذا كرو روابيه الشيخ حديث فلاني، وإنما توقف في ذلك الوقت لكي يخاطب هذا الرجل، فقال مخاطبا له كلاما من عنده، من صلى بالليل حسن وجهه النار. فظن الرجل أن حدثنا اسمحه وجاي في الطريق، هو متنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. هل عقب راح تسجل هدف على المحدثين؟ لا أبدا والله، فقولها يعني بالكامل، وقالوا بأن هذا المتن مركب على غير إسناده، وأن هذا المتن ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ذلك المحدث خاطب به هذا الرجل الزاهد العابد. فلذلك كيفاش يفيق المحدثين؟ هذه سنة سخر الله تبارك وتعالى لها، هي أطباء يفيقوا بالأمراض، والدين أطباء الدين، كيف ما يفيقوش بالأمراض؟ يعني يفيقوا بالدنيا كل. نعم، يردون حديث، نعم يفيقوا بهم، نعم يفيقوا بالخلل الذي وقع والكمال لله تعالى. نعم، اي نعم، لان الضابط ليس معنى كلمه الضابط انه لا يخطئ ابدا، وانما الضابط من كان اكثر كلامه يعني اكثر روايته مضبوطه، اما الكمال لله تعالى. نعم، لذلك يرد سبحان الله في الشاذ، يقول لك الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه، أوثق من، نعم، ويعتبر شاذا، يعتبر الحديث شاذا، تولي الحديث هذا إسناده صحيح لكن متنه شاذ، على لأن خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمجموع الثقات، لأن المجموعة تكون أحفظ، يعني اتفق كل يعني من غير اتفاق، نعم، يعني من غير مواطأة وخالف ذلك الثقة، يعتبر كلام ذلك الثقة، حديث ذلك الثقة شاذا، كلام ذلك الثقة شاذا. نعم، كمثل حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتراك في الأضحية على 10، وهذا 10 هذه لم يقل به أحد من الفقهاء المتقدمين إلا الشيخ الألباني من المتأخرين، وهو قول شاذ لأن الحديث شاذ. نعم، ليس معنى الحديث إسناد صحيح أن متنه يقال به ويفتى به ويروى، لا، قد يكون الإسناد كله ذهب ولكن فيه مخالفة أحد الويزة من الويزات تاع السلسلة هذه، خالفت أحد من هو أوثق منه، نعم، خالف من هو أوثق منه فيرد الحديث. نعم، لذلك لا يعرف عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ خذ مثلا الإمام ابن حزم ذكر في المحلة 15 صفة لصلاة الخوف، نعم، منها في أحد الصفات أن تصلى صلاة ركعة واحدة عند الجميع، هل عليها عمل؟ هذه شاذة. ليس معنى الشيء صحيح أن يكون مقبولا ويعمل به، لذلك مسألة العمل دائما عمل الأئمة هذا شيء مهم جدا، مهم جدا، وأن الإنسان أنت لا تستطيع أن تفهم السنة. واحد قال لها قال سأل آخر قال له هل أفتيك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقول الإمام مالك؟ يريد أن يعجزه. قال أفتني بقول مالك الذي يفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك تجيب لي أنت تقول لي السنة وتعطي لي فهمك أنت هذا، لا أعطيني رأي مالك ليفهم السنة، ما أعطيني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه في كثير من الأحيان تأتيك أحاديث يتفق العلماء على عدم الأخذ بظاهرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. تسمع الحديث هذا ولا لا؟ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أنت وش تقول؟ تقول ظاهر الحديث بأن اللي غسل لازم، لأنه انتقض، يلي غسلت الميت راك نوع عندك الطهارة الكبرى راحت، واللي حملت الميت يتوضأ. صافي ياكل المساكين اللي هزين هذوكم كوم ما يلقوش الوضوء في الجبالة، تعبوا ما يصلوش على الميت، يعني ما كوم يلقوش الماء أو أنهم يذهبون ويصلى عليهم. لم يأخذ أحد من الأئمة بظاهر هذا الحديث وحكموا باستحباب ذلك فقط. لذلك موش تقول أحيانا بعض الناس يقول لك لا أنا أعرف كم بالسنة. السنة من يفهمها؟ السنة يفهمها مالك، يفهمها الشافعي، يفهمها أبو حنيفة، يفهمها الإمام، يفهمها أحمد، هؤلاء الأئمة هم من يفهمون السنة. لأن أحيانا شفتوا كما قلنا الآيات أنت لا تستطيع أن تفهمها إلا بمعرفة سبب النزول، فكذلك هذه الأحاديث كثير من الأحاديث أنت لا تستطيع فهمها إلا بفهم الأئمة لها، وإلا تولي تدير في واجبات من عندك، ويكون قولك إحداث قول جديد في المسألة، وهذا باب من أبواب البدع، أن يحدث قول لم يره المتقدمون أبدا. بمعنى القول هذا صافي فات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل أنهم يقولوا بالوجوب، فاتوا التابعين يقولوا بالوجوب، فاتوا الأئمة إلا واحد، وهذا بماذا يكون؟ بمن يقول من رأسه أنا لا أعترف إلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. لذلك لما قال له أن أفتيك بقول رسول الله أو أفتيك بقول مالك، شوف المجيب هذا المسؤول هذا متفطن، قال أفتني بقول مالك الذي يفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال كما في الزمر، أي مرت معنا الزمر فتلافى غيرها فنزل، ظنها سبب نزول وهي يعني بعكس ذلك. لماذا؟ لأن الراوي غير فتلا فقال بدله فنزل. طيب نواصل الكلام. قال والبارع الناقد يفحص عن ذلك، إنسان البارع المتخصص في علوم القرآن يفحص عن ذلك. وأمثلة هذا النوع أسباب النزول وهذا أنا ذكرنا جملة منها، الحمد لله أنا أعطيتكم ورقة فيها عند التعارض، عند أيهما يقدم، عند الترجيح أيضا، يعني كيف نرجح، يعني ما هي فوائد هذا العلم اللي ذكر الإمام السيوطي نحن مثلنا له بحول الله تعالى. وأمثلة هذا النوع تستقرأ من الكتب المصنفة، المصنفة في أسباب النزول، مصنفة من الكتب المصنفة فيه، وذكر منها كثير في هذا الكتاب في الأنواع السابقة والتي ستأتي. السيوطي ذكر أشياء وستأتي أشياء. نعم. في بالنسبة للزمر مر معنا الخلاف في هل يعني نزلت وما قدر الله حق قدره، هل نزلت هل هي مكية أو مدنية؟ نعم، هل هي مكية أو مدنية؟ هل الآن السبب اللي قال هي مكية والسبب اللي قال مثلا مدنية لأنه في مكان فتلا قال فنزلت فظن أنه سبب نزول أيضا في المدينة وهي لا، تاع المدينة فتلا وأن نزولها كان بمكة، هذه الآية هذا اللي شوف تغير لفظة تعتقد أن هنا أن سبب أن هناك سبب نزول جديد، سبب نزول أو أن النزول تكرر لهذه الآية بسبب تغيير الراوي للفظة واحدة، فبدل أن يقول فتلة قال فنزل. نعم. قال ثم منها، أي من أسباب النزول، الرواية أسباب النزول، ثم منها المشهور وهو قسمان. صحيح صحيح، كقصة الإفك، قصة الإفك سبب نزولها صحيح، وارد في الصحيح. نعم. آية السعي، السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله في الصحيح أيضا. آية التيمم في المائدة صحيح. نعم. آية الحرابة، قصة العرانيين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذه في قصة، نعم في قصة العرانيين، منهم العرانيين ناس من قبيلة عرنة اشتووا المدينة، جول المدينة ما طقوش الهواء على المدينة صحيا، كان بهم مرض، نعم استوخموها. نعم. وش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم روحوا للبادية، كان الإبل تاع الصدقة، جمال تاع الصدقة، اشربوا من ألبانها وأبوالها دواء، لذلك يقول لك كاين كثير من الأمراض وش يدويها، يدويها لبن الإبل وبول الإبل أيضا، وبول الإبل. نعم. طيب، وهذا حديث من أحاديث الطب، الطب النبوي. فهما ماذا فعلوا؟ لما شربوا صحوا خلاص اتنحت المرض، رجعوا على الراعي، شوفوا اللي دار الخير وش يولي له، رجعوا على الراعي فقتلوه ومثلوا به وسملوا عينيه، فقصوا عينيه وقطعوا الأطراف، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فطلب في أثرهم، فلما جاء بهم فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا، سمل أعينهم وقطع أطرافهم وقتلهم عليه الصلاة والسلام. الحرابة نعم. فلذلك قال كاين أسباب نزول صحيحة، تلقاها في الصحيح، الحديث الصحيح في البخاري في مسلم مثلا، يجي في الترمذي يقول لك حسن صحيح. وموافقات عمر، موافقات عمر، هذه سيدنا عمر يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكي له حكاية، يقول له شيء، ينزل الآية بمثل قول عمر. والآن وش نقوله؟ هل موافقات القرآن لعمر أو موافقات عمر للقرآن؟ لأن القرآن سابق على عمر، القرآن رأوا في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق ربي عمر، ولا لا؟ الآن نقوله موافقات عمر للقرآن، لأن كثيرا من الناس يقول لك موافقات القرآن لعمر، لا، هي موافقات عمر للقرآن، لأن القرآن في بيت العزة أصلا قبل موجود، كل الآيات هي موجودة يعني قبل أن يولد عمر أصلا. فلذلك نقول موافقات عمر للقرآن، سيدنا عمر كان يجي يتكلم بالكلمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف الوقت اللي غضبوا نسوين النبي صلى الله عليه وسلم نساها عنه عليه الصلاة والسلام، قال لها قال قال قال سيدنا عمر يا رسول الله عسى ربك أن يبدلك أزواجا خيرا من، وهكذا فنزلت الآية، آية التحريم في سورة التحريم كما هي، كما قال عمر. نعم، كما قال عمر، هذه سبب نزولها. وش نقول الآن؟ هذا سبب نزول ولا لا؟ قال لكم وفقط عمر، عندك سبب نزول صحيح لأن كلها في الأحاديث صحيحة. أيضا عندنا آية الحجاب، جيل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني لو فعل، نعم لو أمرت نساءك أي احتجبنا، فنزلت آية الحجاب. جاء سيدنا عمر مرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يعني لو نتخذوا من نصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم، تنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، هذه سموها موافقات عمر للقرآن الكريم. سيدنا عمر أيضا في أسرى بدر، ما كان لنبينا يكون له أسرى، جاء القرآن يعني بمثل ما قال عمر رضي الله عنه. نعم، بنفس المسألة اللي قالها، فوافق عمر القرآن الكريم. نعم. أيضا في قول الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، مثل ما قال عمر نزل القرآن، هذه كلها واردة في أحاديث صحيح، سموها موافقة عمر للقرآن الكريم، سواء كان صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، سواء كان آية الحجاب عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات، تبارك الله احسن الخالقين، وهكذا. نعم، هي وجمع بعض العلماء وافقتهم، هي مجموعه من الموافقات. نعم، مجموعه من الموافقة. نعم. فلذلك هو الآن يقول ثم منها المشهور في الأول. مشهور وش يقصد السيوطي بالمشهور؟ المشهور على الألسنة. قالك الناس كي تروح يقرأوا الآية يقولك أو سبب نزولها كذا. المشهور هذا فيه الصحيح وفيه الضعيف، اللي مشهور على الألسنة الناس يقولوه. كل ما تذكر الآية تقول لك أنت تجيب الآية تقول سبب نزولها كذا. هل تنشر عند الناس؟ مشهور عند الناس فيه الصحيح وفيه الضعيف. الصحيح مثل ما ذكرنا، قال السيوطي كقصة الإفك صحيحة، كآية السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله صحيحة سبب نزولها. التيمم في المائدة صحيح، التيمم في المائدة هو بسبب عائشة رضي الله عنها في في في عقدها، فكانت بركة على بركة. كل ما نزلش رب التيمم قعدت الناس بالوضوء والغسل في في في ولو في حال المرض ولا لا، ولكن الحمد لله كانت بركة على بركة. وموافقات عمر. والنوع الثاني قال وضعيف، كاين أسباب نزول ضعيفة، أسباب نزول ضعيفة تحقق تلقى سند فيه ضعيف، فيه كذاب، فيه كذا إلى آخره. كآية إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. نعم، هذه مثل ما مر معنا، هناك من قال أنه سبب نزولها كذا، هناك من قال أن سبب نعم المشهور هو مفتاح الكعبة. نعم، وقد اشتهر أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة. وش يقول السيوطي؟ وأسانيد ذلك بعضها ضعيف وبعضها منقطع، بمعنى ما كاش سند يصلح، وإنما هو من المشهور ماذا على الألسنة، وإسناده ضعيف، موش في حديث صحيح يعني ثابت. نعم، ومنها الغريب، قد يكون سبب النزول غريبا. نعم، ومنها الغريب وهو أيضا قسمان صحيح وضعيف. الغرابة هنا الغريب هذا المقصود بها موش الضعيف، وإنما الغريب الذي مثلا يرد من طريق واحد، مثلا يحكيه واحد فقط، مثلا كما كحديث إنما الأعمال بالنيات صحيح، ولكن رويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد فقط. نعم نعم، هذا يسمى غريبا، هذا يسمى غريبا، يعني غريب بمعنى موش في كل طبقة من طبقات مجموعة من الناس يرونه، وإنما مثلا روي هذا الحديث من حديث سيدنا عمر مثلا وهكذا يشتهر بعد ذلك، ولكن الغريب النسبي. يعني هناك غرابة، الغرابة بمعنى مش الغرابة بمعنى شيء غريب لا يقبل في الأذهان ولا شيء، وإنما المقصود به يعني الـ الـ الـ الـ الـ أن الراوي واحد في كل طبقة، لا يعرف الحديث إلا من طريق عمر مثلا، يسموه الغرابة. نعم، قالك هذا أيضا فيه قسمان صحيح وضعيف. نعم، قد يكون صحيحا سبب نزوله، قد يكون ضعيفا، والله أعلم. هذا الفصل مما حررته واستخرجته من قواعد الحديث، يعني وقاس هو الإمام السيوطي ماذا فعل؟ تدريب الراوي، طبق قواعد، وكما قلنا في المقدمة قال عن الاثنين وكذا في جيل علوم القرآن، وطبق عليها قواعد الحديث، جاء لعلوم اللغة أيضا عند المزهر في علوم اللغة الإمام السيوطي في مجلدين، وطبق أيضا علوم الحديث عليها، وذكر نفس المصطلحات الحديثية طبقها على علوم اللغة، المتواتر والشاذ والمنقطع والغريب وهكذا، طبقها كذلك في على علوم اللغة. نعم، إذن هذا هو حاصل ما ذكر في النوع الحادي عشر وأسباب النزول. النوع الثاني عشر والثالث عشر أول ما نزل وآخر ما نزل. أقرأ الشيخ. النوع الثاني عشر والثالث عشر أول ما نزل وآخر ما نزل. حسبك. أول ما نزل وآخر ما نزل، هذا ماذا؟ ما فائدة هذا النوع؟ وش نستفيد من هالنوع أول ما نزل وآخر ما نزل؟ هذا النوع نستفيد منه أشياء. الشيء الأول التدرج في التشريع. شوف التشريع أو أول وآخر، مثلا أول شيء نزل في الخمر وآخر شيء نزل في الخمر مثلا، الآن تستفيد منه معرفة التدرج في التشريع. نعم، أيضا نعرف منه كيف تربى الجيل الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الجيل الذين تربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيك مثالا على ذلك. قلنا التدرج في التشريع، ذكرنا له الخمر، كيف تربى هذا الجيل؟ شفت صورة المزمل صفحة الأولى تاع المزمل هذيك، هذيك فيها فرض قيام الليل على النبي والصحب الكرام بقطع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 12 شهر وكالصفحة هذيك اللي نزلت الأولى، آخر المزمل نزل بعد 12 شهرا، كان قي إن ربك نزلت بعد 12 شهر من نزول الصفحة الأولى هذيك. نعم، كان قيام الليل واجبا على الصحابة. تقول عائشة قاموا حتى تشققت أقدامهم من كثرة القيام. نعم، الصحابة كان واجب عليهم قيام الليل عام كامل، هو واجب. نعم، ها هي تربية هذا الجيل، هذا الجيل الذي يحمل الوحي، ينقل الوحي لغيره. نعم نعم، بعد 12 شهر نزل إن ربك يعلم أنك تقوم نزل التخفيف عمن؟ عن الصحابة فقط، نزل التخفيف على الصحابة، صار الصحابي في حق قيام الليل سنة موشي واجب. الآن تعرف بالآن سبب النزول، أو عفوا بالأول ما نزل وآخر ما نزل، وش تعرف به؟ كيف تربى هذا الجيل، كيف تربى هذا الجيل اللي حملهم الله تعالى هذا الثقل واحتملوه يستطيعون الحمل الأثقال بعد ذلك. هذا الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة مثل ما ذكر الشيخ، نعم، في فوائد معرفة الناسخ والمنسوخ، ما هو الأول والآخر تحب ترجح أنت، ما ترجح بالتاريخ ولا لا؟ تعرف معرفة التاريخ تعرف فيه الناسخ والمنسوخ، ديما القديم يكون منسوخ والجديد يكون ناسخ ولا لا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والآية الأخرى وصية لأزواج متاعا إلى الحول. وين الناسخ وين المنسوخ؟ نعرف أن أول ما نزل في العدة نزل وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج عام كامل، هي تعتد متاعا إلى الحول يعني تقعد معتدة للحول. ثم نزل تخفيف بعد ذلك، نزل الآية الأخيرة في العدة ماذا؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، خفف الله عز وجل على النساء 27 يوم في العدة، خفف الله تبارك وتعالى. هذه يعني من فوائد معرفة أول ما نزل في موضوع معين وآخر ما نزل، الأول والآخر، ما ما ما ماذا نستفيد منه في الموضوع الواحد؟ طبعا نستفيد منه في الناسخ والمنسوخ. الآن نقولوا باللي رأي الآية عام منسوخة والآية عرب 10 أيام ناسخة. لماذا؟ لأن هذه أول ما نزل وهذه آخر ما نزل، لأن عرفنا التاريخ الأول والأخر عاد باش نعرف السابق واللاحق. نعم، إذن الناسخ والمنسوخ هذا عند الترجيح بين بين الروايات بين الأحكام وكذا، هذا فائدة من فوائد معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. أيضا الفائدة الأخيرة اللي ديما نقولوها في كل نوع، إظهار عناية المسلمين بكتاب ربهم تبارك وتعالى، كيف أنهم اعتنوا بكل جزئية من جزئياته. أي نعم، عندنا علماء ماذا صنفوا؟ صنفوا في ألفات القرآن الكريم حسب الألفات الكل تاع القرآن. نعم، كان اللي حسب الواوات، كان حسب الياءات، كان حسب اللمات. نعم، كان اللي حسب الضاد والضاء وفرق بينهما. هناك من حاس من يعني ما تركوا شيئا إلا وفعلوه. ففي هذا النوع أيضا إظهار عناية المسلمين وعلمائهم بالقرآن الكريم. اقرأ يا شيخ. اختلف في الأول، فالأصح أنه يقرأ باسم ربك، وقيل المدثر، وقيل الفاتحة. حجة الأول، حاسبك الشيخ، قالك يا سيدي أول ما نزل، وطبعا كلمة أول ما نزل، أول ما نزل هذه قد يطلق، عندنا قسمين فيه الموضوع هذا، ديما قسموه على اثنين، أول ما نزل من الآيات مطلقا في القرآن الكريم، وآخر من الآيات مطلقا في القرآن الكريم، وأول سورة نزلت مطلقا في القرآن، وآخر سورة نزلت في القرآن. هذا نوع السورة والآية الأولية يسموها الأولية المطلقة في القرآن الكل، يقول لك أول آية نزلت في القرآن وشي، أول سورة نزلت من القرآن وشي، آخر آية نزلت من القرآن كل مطلقا مطلقا قرآن كامل، وآخر سورة نزلت من القرآن، هذا يسموه الأولية والآخرية المطلقة. وعدنا نوع آخر من الأولية اللي هي الأولية والآخرية المقيدة، أول ما نزل في الخمر، آخر ما نزل في الخمر، أول ما نزل في المواريث، آخر ما نزل في كذا، مقيدة بموضوع محدد، موضوع محدد. إذن عدنا الأولية والآخرية المطلقة مش مقيد، القرآن الكل. وعدنا الأولية والآخرية المقيدة بشيء. إذن الآن سيمر معنا من هذا النوع من هذا النوع، سيمر معنا أمثلة من هذا النوع وأمثلة من هذا النوع. طيب الآن قال اختلف في الأول، وشوف الأول، أول ما نزل من القرآن مطلقة، أولية مطلقة. فالأصح، فالأصح أنه اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. قال لك الأصح السيوطي أن اقرأ هذا أول ما نزل. نعم اقرأ باسم ربك، نعم. لا أول شيء خمس آيات هي من العلق، خمس آيات، علم الإنسان ما لم يعلم. قالك أول شيء، وهذا طبعا سيذكر له حجة، وقيل المدثر، وهذا الرأي ينسب إلى جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه. قالك وقيل المدثر، وقيل الفاتحة أول ما نزل. الآن وش عدنا؟ عدنا ثلاث أقوال، قيل اقرأ، وقيل المدثر، وقيل الفاتحة. وش الحجج وشو الترجيح؟ قال أقرأ يا شيخ حجة الأول. حجة الأول حديث ابن عباس السابق في المكي والمدني. حديث ابن عباس السابق في المكي والمدني يقول باللي راه اقرأ باسم ربك هي أول ما، أول ما نزل. زيد سيدي. وحديثه، وحديث عائشة أنها قالت أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، رواه في المستدرك. بالمستدرك. ولكن احنا عندنا ما هو أصح من ذلك، عندنا حديث البخاري ببدء الوحي، حديث بدء الوحي، جاء جبريل فغطني فكذا فكذا، هذيك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق حتى وصل علم الإنسان ما لم يعلم. إذن وهذا هو الصحيح حقيقة، هذا تدعمه الأدلة الصحيحة، أن أول ما نزل من القرآن مطلقا اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب كمل الشيخ. وروى أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك ونون والقلم، ونون والقلم. ولكن حديث البخاري يرد هذه الرواية ولا لا؟ هذه الرواية مرد ماش ونون والقلم. عندنا أول ما نزل من القرآن مطلقا ماذا هو؟ ماذا؟ اقرأ. حديث البخاري في الصحيح، ما عندناش حديث عائشة في البخاري في الصحيح. نعم يقصد اقرأ، لا يقصد اقرأ، مازال حديث الكلام على المدثر مازال جاي. نعم. إذن الآن عندنا بأنه صحيح، حتى الرواية هذه تاع أبي عبيد تاع ونون والقلم هذه مردودة. لماذا؟ لأن في الصحيح غنية عنها، في الصحيح عندنا أن اقرأ هي أول ما نزل وحدها، خمس آيات لم تكتمل حتى الصورة. نعم اقرأ. وحجة الثاني، وحجة الثاني ما في الصحيحين عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، نعم، قال سألت جابر بن عبد الله، سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل، قبل، قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك، قال أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. وأجاب الأول بما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث. حسبك الشيخ، حسبك الشيخ. الآن أعطانا حديث ولا لا؟ والحديث في الصحيحين، ربي يبارك ما عندك، وش تقول؟ طيب ماذا قال جابر بن عبد الله؟ سئل قال يا سيدنا جابر رضي الله عنك وش من قرآن نزل الأول، اقرأ ولا هو قال يا المدثر؟ قال له اقرأ ولا المدثر؟ لأن عندي كل الناس صغار وكبار يا اقرأ. فهو الآن استشكل، جابر رضي الله عنه قال أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وش حدثك النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ قال إني جاورت بحراء. المجاورة المقصود بها الاعتكاف، جاورت بحراء قعد مدة معتكف في غار حراء شهرا شهرا، فلما قضيت جواري كملت المدة نزلت فاستبطنت بطن الوادي. استبطن صار في بطنه، صار الوسط يعني، استبطنت صرت في بطنه في وسطه الواد. نعم. قال لما وليت الوسط في بطن الوادي فنوديت جه منادي من السماء فنظرت أمامي وخلفي، شفت منه ما هو كيكلموه البنادم، يشوف منه ويشوف منه. طيب وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء، مازال كان طلع رأس الفوق الآن اللوطة وما كان حد شيء منه ومنه ومنه شاب قد طلع رأس الفوق، فقال فإذا هو. كلمة هو هذه، هذا الضمير يدل على شيء معروف من قبل ولا لا؟ أنت حدث أول مرة شوفه تقول فإذا هو، عنظرنا بدينا نفهم مش الحدث الآن ولا لا من الرواية. إذن فإذا هو روجاه قبل، مش هذه لولا، هذه تاع المدثر مال الثانية مش لولا، هذه حدثة أخرى روجاه قبل. طيب فإذا هو يعني جبريل، فأخذتني رجفة رعدة من نزول الوحي، فأتيت خديجة زوجه رضي الله عنها فأمرتهم فدثروني، قلت لهم غطوني من البرد. طبعا الإنسان كتجيه الرعدية وش يدير، هذه هي. نعم. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. انظن الآن من الرواية ما زلنا ما حكمناش، فقط من كلمة فإذا هو راه جه قبل، مش هذيك المرة الأولى. نعم. قد يكون نفس القصة، فإذا هو يعني جبريل فأخذني فغطني ثم أرسلني ثم غطني، نفس القصة اللي قالها عائشة، ثم قال أقرأ ثم رجعت بعد. لا، هو سيأتي بإذن الله، سيأتي بإذن الله تعالى الرد على هذه الرواية، ولكن صبرونا شوي فقط. نعم، لأن هذه جابر حكي، هذه إحنا أخذنا من كلمة فإذا هو أنه جاء من قبل. خلاص المدثر أنا معه في المدثر، ما عدناش مشكلة في المدثر إحنا، لا، ولكن فقط فإذا هو اقرأ رأي قبل أو شافها في اقرأ قبل، مش الأولى. نعم. طيب الآن اللي أصحاب الرأي الأول اللي قال اقرأ، وش يردوا عن حديث جابر الأول هذا؟ لأن جابر رو محكي عنه مرتين، عليه حديثين جابر، روانا القصة في هذه وروانا القصة بشيء آخر، لذلك قال وأجاب الأول اللي قالوا أصحاب الرأي الأول اللي قالوا اقرأ هي اللي نزلت أولا، جاوبوا عن اللي استدلوا بحديث جابر الأول بحديث جابر الثاني. أجاب من قال اقرأ في الرأي الأول عن أصحاب المدثر، أجابوا عن حديث جابر الأول بحديث جابر الثاني. جابر عنده حديث آخر، أكمل يا شيخ. وأجاب الأول بما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي حسبك. شوف جابر الآن عندنا في حديث أخر الرواية الكاملة، النبي كيجي يحدث على الوحي تحدث عن فترة الوحي. إذن المدثر وين تنزلت؟ نزلت بعد فترة الوحي الانقطاع. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما نزلش عنه مدة معينة، قيل 40 يوم وقيل 3 سنوات، هذه الأقوال كاين أقوال بيناتهم، أقلها 40 وقيل 3 سنوات، سموها الفترة انقطاع، الفترة هي الانقطاع. طيب يقول لك أهل الفترة اللي قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم انقطع عنهم الوحي، ما كاش وحي إلا ماتوا قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن جابر عن وش يتحدث على أن المدثر راهي نزلت بعد فترة الوحي، بعد انقطاع الوحي. شفت الرواية الثانية الآن ترد على الرواية الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، معناها راهو جات اقرأ قبل وحبس الوحي، بعد ما جاء الوحي من جديد وش نزل عنه؟ المدثر. طيب أكمل. فقال في حديثه فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء. حسبك في رواية المدثر هذه اللي نزلت قال عنها فإذا الملك الذي جاءني بحراء، لأن اقرأ نزلت في في في حراء والمدثر في بطن الوادي، إذن قالك فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذن حتى في الرواية الثانية تعجابر تدل على أن المدثر ما هيش هي لولا اللي نزلت. أي نعم، هذا أجاب أهل الفريق الأول على من يقول أن المدثر هي أول ما نزل. أكمل. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت وقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله زملوني يا درولي زملة. ما عارفين زملة ما هي زملة؟ هذه يسموها زملة، هذه العمامة عندنا يقول لها زملة، يقولوا عمامة ويقولوا زملة. نعم، وكاين اللي يطلق نعم زملوني بمعنى دثروني غطوني أيها المزمل. نعم نعم، المزمل يعني المتلفف في العربية، المزمل أي المتلفف ملفوف. نعم، كيف كيف غير هذيك هذه التف والأخرى حطوا عنا حطان، فرق بين التدثير والتزميل. التغطية نعم التدثير، والتزميل هو اللف. نعم، وقيل أن المعنى واحد في النهاية، هو واحد. المهم هذا واحد بردان قال لهم يا ودي يا لفوا علي ولا غطوني، كيف كيف في النهاية كيف كيف. نعم، هذا هو كما واحد لابس الفيس هذه الجمازة هذه لابسها ولا لابس سروال ولا لابس زاورة، واحد ولي بردان يلبس زاورة، واحد مدثر واحد مزمل متلفف، ولكن في النهاية واحد الشيء واحد هذا. طيب وش يقول؟ يقول فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني. اي نعم، هو قال فدثروني غطوني. نعم، فأنزل الله يا أيها المدثر، فقوله الملك الذي جاءني بحراء دال على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. شفت الآن حاب يقول لنا وشو السيوطي؟ شفت الرواية الأولى تحمل على الرواية الثانية ما ردوهاش حتى هي، ولكن جابر يقول كيقول أول بعد فترة الوحي، المدثر نزلت أولا بعد فترة الوحي، تحمل الرواية الأولى على الرواية الثانية اللي هي صريحة، وحتى الرواية الأولى فإذا هو رأي فيها كما قلنا باللي روجه قبل هذا واحد يعرفه. أي نعم، هذا المقصود. أكمل. قال البلقيني ويجمع بين الحديثين بأن السؤال كان عن نزول بقية اقرأ والمدثر، فأجابه بما تقدم. البلقيني وش يشوف؟ قالك البلقيني قالك رو السائل اللي سأل جابر في الحديث الأول ما سألاش على أول شيء نزل، لا على بقية صورة العلق، هل هي نزلت الأولى ولا المدثر؟ أو حبي البلقيني حبي يوفق بين الأمرين. نعم، حبي يقول له معناها كلا إن الإنسان إلى آخره، هل هي نزلت لولا ولا نزلت المدثر لولا، فأراد أن يوفق. ولكن في الحقيقة هو الجمع الأقرب في المسألة هو ما ذكرناه، هو أن أول المدثر هي أول ما نزل بعد فترة الوحي. نعم هي نعم ممكن يكون أول سورة نزلت كاملة، لأنها اقرأ الوارد فيها خمس آيات الأولى فقط. نعم يمكن أن يكون كذلك. نعم يمكن أن يكون كذلك. إذن عندنا الدليل الحمد لله صحيح الثابت أن أول ما نزل هو اقرأ والمدثر هي بعد ذلك. الآن عندنا القول، إذن عرفنا قول الأول ودليله، قول الثاني ودليله، وقلنا باللي رأى القول الأول أصح من الثاني، وعندنا أيضا القول الثالث هو أن أول ما نزل هو ماذا؟ هو سورة الفاتحة، هو سورة الفاتحة. هذه باش نعرف دليلها الآن. وحجة الثالث قال نعم، وحجة الثالث اللي قال الفاتحة، المعنى الفاتحة أول ما نزل. نعم هذا المقصود. أكمل. وحجة الثالث ولم يذكره البلقيني ما رواه البيهقي في الدلائل عن أبي ميسرة عمرو بن ميسرة هذا ميسرة تابعي من التابعين، كيقول عن أبي ميسرة هو تابعي. إذن كالتابعي كيقول قال رسول الله، وش يعد الحديث نقوله بقيل وش قلنا حديث مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. نعم. عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إذا خلوت، التابعي ما شافش النبي، هاو التابعي يقول قرأوا النبي قال. نعم. إني إذا خلوت وحدي، إذا خلوت وحدي سمعت نداء، فذكر الحديث وفيه فأتى ورقة بن نوفل فقص عليه فقال له إذا أتاك فاثبت له حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني، فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين، فأتى ورقة بن نوفل فذكر ذلك له فقال له أبشر الحديث. إذن هذا الحديث أولا هو مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف. كيفاش تابعي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا وكذا، هو لم يحضر أصلا يعني، هو تابعي، لو كان حضر النبي سمينا صحابي احنا، ولا لا سميه تابعي. هذا الحديث ضعيف. إن فرضنا جدلا أن الحديث صحيح هو شاذ، خالف من هو أوثق منه، خالف ما هو أصح منه، ونحن نعلم أن الأمة أطبقت قديما وحديثا على أن أول ما نزل هو يقرأ ويعلم ذلك الأولاد الصغار، أول شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والعلم وكذا وكذا إلى آخره، وأول ما نزل والكل يعرف هذا. هذا هذا هذا شاذ، القول هذا يكون شاذا حتى على فرض صحة السند، وإلا سند ضعيف. لماذا؟ لأنه مرسل. هذا من جهة. من جهة أخرى، حول الآن التعليق للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، أكمل. قال البيهقي، قال البيهقي هذا منقطع، وإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزولها بعدما نزلت عليه اقرأ والمدثر. قلت وإن صح أخذ منه أنها من أوائل ما نزل كما لا يخفى. نعم، ممكن تقول أول ما نزل هي بمعنى من أوائل ما نزل، مش أول ما نزل مطلقة. نعم، من أوائل ما نزل. وزيد هذا الخبر منقطع، الانقطاع وين حصل؟ بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المرسل. لأن الانقطاع كلمة عامة، ثم بعد ذلك تستطيع أن تفسر الانقطاع، إما تقول معلق أو تقول مرسل أو تقول معضل أو ترجعه إذا كان في وسط السندي ولم يكن في طبقتين متواليتين، تقول عنه مطلق أنه منقطع. وهذا سيأتيكم في مصطلح الحديث بإذن الله تعالى. الانقطاع شيء عام وقد يكون خاصا، فإذا كان الانقطاع في أول السندي في آخر السندي ثم معلقا، إذا كان في أول السندي سمي مرسلا، إذا كان في وسط السندي في رجلين متتابعين سمي معضلا، إذا كان في وسط السندي وليس بهذه الطريقة سمي منقطعا. هذه أنواع في مصطلح الحديث، إن شاء الله تعرفوها وتولي سهلة، إن شاء الله تفرقوا كما تولي الآن كي تشوف تفرق، تقول هذا هذه شينة وهذا بنان وهذا رمان، تولي سهلة جدا، مش حاجة واعرة. نعم. المرسل الانقطاع في كذا، والتعليق المعلق انقطاع في كذا، والمعضل بطريقة معينة، سهلة جدا. نعم. نعم. هو المرسل منه، واعترض على البيقوني في هذا البيت أيضا، قال لو كنا نعرف أن المرسل ما سقط من الصحابي، سقوط الصحابي لا تضر جهة الصحابي لا تضر، الإشكال وين في المرسل؟ أنه قد يكون في بعض الأحيان السقوط مش تابعي، تابعي آخر، وإحنا عندنا الصحابة عدول فقط، التابعين فيهم وفيهم، ونحن لا نعرف الساقطة في السند هنا، قد يكون موش الصحابي، لو كان عرفنا الصحابي يكفي حد شيء سهل نقبله الحديث، قد يكون ساقط تابعي أيضا، تابع عن تابع عن الصحابي، سقوط الصحابي لا يضر، التابع هذاك اللي ما عرفناش هو الذي يضرنا، لأن ما عدناش حكم بعدالة التابعين كلهم. أي نعم، لذلك البيقوني أيضا اعترض عليه في هذا البيت. نعم، لذلك صححها بعضهم فقال والمرسل ما بعد التابعي سقط، ما بعد الصحابي سقط، لبعد الصحابي، لبعد الصحابي والتابعي. اي نعم، نعم. لذلك لو عرفنا أن الصحابي هو اللي سقط عادي، الصحابة عدول، إحنا ما عدناش. نعم، لأن قادر يقول لك عن رجل من أصحاب النبي وأنت ما تعرفاش من الرجل، ما يهمش، المهم كعاد صحابي يكفي، خلاص يكفي. نعم. طيب، قال البي هذا منقطع، يعني قلنا مرسل، الحديث هذا مرسل. قال وإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزوله، لا ما نعتبروش باللي رو مرسل، قالك خلاص احنا قلنا به. يحتمل أن يكون الحديث هذا خبر عن نزولها بعدما نزلت إقرأ المدثر، بمعنى نزول الفاتحة أول بعد إقرأ وبعد المدثر، مش الأولية المطلقة، وإنما الأولية المقيدة اللي هي بعد إقرأ والمدثر، هذا احتمال أيضا. نعم. وإن صح، قلت وإن صح أخذ منه أنها من أوائل ما نزل كما لا يخفى. كان صح الحديث هذا، هو مش صحيح الحديث، ضعيف. قالك على فرض صحته نقوله باللي رأي الفاتحة من أوائل ما نزل، مش أول أولية مطلقة، لأن الأولية المطلقة هي إقرأ حتى المدثر، نحن رددنا هذا القول. قال البلقيني، قال البلقيني وأول سورة نزلت ويل للمطففين. أول سورة نزلت بالمدينة، أول سورة نزلت بالمدينة، اختلفوا العلماء فيها هل هي البقرة ولا المطففين. هنا السيوطي يقول وأول، أو ينقل على البلقيني وأول سورة نزلت بالمدينة، زدوه. نعم، قال البلقيني وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين. روى الحاكم وأصحاب السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل بالمدينة وجد أهلها اللي كانوا في المدينة قبل أخبث الناس كيلا، قال وجدهم أخبث الناس كيلا. نعم، فأنزل الله ويل للمطففين، يديروا في أنواع من البيوعات، طبعا ما كان الشرع، ما كانش كذا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كون جاهم يعني. نعم، فأحسنوا الكيل بعد ذلك، حاول سيدي من بعد ما نزلت لايقك، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. نعم، وش يقول الإمام القرطبي؟ قال الإمام القرطبي كان بالمدينة تجار يطففون، وكانت بيعاتهم كشبه القمار، كيفش يبيعوا؟ كشبه القمار، نوع القمارة. نعم، المنابذة، يقول لك كل انت جايب تشي حاجه اللي نطيشها راك تديها، اللي تطيشها تديه، يسموه المنابذه. ولا الملامسه، اي حاجه تحط عنها يديك راي خلاص بتتباع، لازم تتباع. نعم، بيع المنابذه، النبذ هو الطرح، يعني شيء للطيشه ولا كذا، يعني كانت عندهم انواع من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ الغرر والجهاله والظلم في البيع والاعتداء على حقوق الناس. نعم، والملامسة والمخاطرة. فأنزل الله تعالى هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق وقرأها، خرج للسوق النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بأهل السوق وقرأها، قال منزل عليه، خلاص صاروا أحسن الناس كيلا بعد ذلك. فلذلك هو عندنا الخلاف، هل البقرة هي التي نزلت أولا أو المطففين؟ يقول السيوطي أو عن البلقيني وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين، ولكن هذا مسألة في خلاف. أكمل في قولي، في قول علي بن الحسين وقال عكرمة بل البقرة، وكلاهما مرسل بلا إسناد. علي بن الحسين وزير العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا في قولي علي بن الحسين لوزير العابدين، هذا يقول بلي أن المطففين هي أول ما نزل بالمدينة. وش يقول عكرمة مولى بن عباس وتلميذ سيدنا عبد الله بن عباس؟ ماذا يقول؟ بل البقرة. قال وكلاهما مرسل بلا إسناد، وكلاهما مرسل بلا إسناد، لأن هذا تابعي وهذا تابعي يحكي على أول ما نزل عن في وما ما يعني ما مش كلام عن صحابي أو كذا. نعم، بلا إسناد. قلت أما مرسل فصحيح، وأما بلا إسناد فقد تقدم مسندا عن عكرمة والحسن أن أول ما نزل بها ويل للمطففين ثم البقرة، بل وعن ابن عباس فانتفى إرساله أيضا. وأسند أبو داود. يعني الآن قبل قليل أنا قرأت لكم حديثا رواه النسائي وابن ماجه وابن جرير وصححه ابن حجر وحسنه البصيري في زوائد ابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المطففين عندنا فيها حديث صحيح، مش مرسل. مطففين عندنا فيها حديث صحيح، تبقى البقرة هذيك مرسلة، بصح المطففين عندنا فيها حديث صحيح، مش التابعي واللي يقول. الصحابي ابن عباس يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا أخبث الناس كيلا فأنزل الله ويل للمطففين. أي نعم، هذا خلاص يعني مسند. نعم أكمل. وأسند أبو داود في الناسخ والمنسوخ من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني عن أمية الأزدي عن جابر بن زيد وهو من علماء التابعين. جابر بن زيد إمام من أئمة التابعين، عالم من علماء التابعين من أهل البصرة، كان عالما بكتاب الله تبارك وتعالى، اسمه جابر بن زيد. مرة معنا جابر بن زيد في تسمية الصور المكي والمدني، عندها تقسيم خاص هو الصور للحصر المكي والمدني. نعم، يقول الإمام الذهبي في السير كان عالم أهل البصرة في زمانه، كان عالم أهل البصرة في زمانه جابر بن زيد تابعي. نعم نعم. وجابر بن زيد أيضا، جابر بن زيد يعني مدحه شيخه اللي هو سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس قال لو أن أهل البصرة اللي هو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سيدنا عبد الله بن عباس مدح جابر بن زيد، مدح جابر بن زيد. وش يقول سيدنا عبد الله بن عباس؟ قال لو أن أهل البصرة، لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد، لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب الله. على يثرثر يعني علما في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، هذا هو جابر بن زيد. يقول وهو من علماء، أكمل الشيخ، وهو من علماء، وهو من علماء التابعين بالقرآن. قال أول ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن بمكة اقرأ، ثم نون، وسرد سائر السور المتقدمة في النوع الأول عن عكرمة على الترتيب عاطفا كل سورة بثم، وذكر بين صاد والجن والأعراف وبين الملائكة وطه كاف ها يا عين صاد، وسمى يونس السابعة، وقال حاميم المؤمن ثم حاميم السجدة ثم الأنبياء ثم النحل أربعين منها وبقيتها بالمدينة، ثم نوح ثم الطور ثم المؤمنون ثم الملك، وقدم إذا السماء انفطرت على إذا السماء انشقت، وقال بعد العنكبوت ثم ويل للمطففين فذاك ما نزل بمكة، ثم قال وأنزل بالمدينة سورة البقرة، فذكر سائر السور كما تقدم، وجعل الصف بعد التغابن. ومن أوائل ما أنزل بمكة الإسراء والكهف وطه. لا، هو الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، هذه النسخة الصحيحة. صحه الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. نعم، والكهف ومريم وطه والأنبياء. طيب الآن سأرجع بكم إلى الكلام. يقول وأسند أبو داود في الناسخ والمنسوخ من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني عن أمية الأزدي عن جابر بن زيد وهو من علماء التابعين بالقرآن. قال أول ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن بمكة اقرأ، هذه واضح. ثم نون وسرد، وطبعا كما نقول الآن كما قلنا من قبل جابر بن زيد بن التابعين كلامه الآن تعول كذا هو من اجتهاده، هو اجتهاد، لأن هذه المسألة يعني رو دخلها الاجتهاد حتى من الصحابي أصلا، قد يقول صحابي أول ما نزل كذا ويقول الآخر أول ما نزل كذا، والمسألة متعلقة بكل بما سمع أحدهما. نعم طيب. قال وسرد سائر السور المتقدمة في النوع الأول عن عكرمة على الترتيب عاطفا على كل سورة بثم، وذكر بين صاد والجن الأعراف، هذه مرت معنا، وبين الملائكة اللي هي فاطر وطاها كافايا عين صاد اللي هي مريم، وسمى يونس التاسعة سابع دروة التاسعة مثل ما ذكرنا من قبل، وقال حميم المؤمن ثم حميم السجدة ثم الأنبياء ثم النحل 40 آية، وبقيتها بالمدينة، بقية النحل بالمدينة، ثم نوح ثم الطور ثم المؤمنون ثم الملك، وقدم إذا السماء انفطرت على إذا السماء انشقت، وقال بعد العنكبوت ثم ويل للمطففين، فذاك ما نزل بمكة. وين عد المطففين هذا جابر بن زيد؟ مما نزل في مكة. وإحنا يقولنا ابن عباس وهو صحيح أول ما نزل بالمدينة، ما الذي يقدم؟ الذي يقدم هو قول سيدنا عبد الله بن عباس، أولا صحابي، ثانيا السند الحديث فيه صحيح. ثم قال وأنزل بالمدينة سورة البقرة، في مذهب جابر بن زيد أن اللي نزل بالمدينة أن المطففين اللي قلنا إحنا هي الأولى في قول البلقيني، جابر بن زيد يعدها نزلت بمكة والمدينة البقرة، فذكر سائر الصور كما تقدم وجعل الصف بعد التغابن في الترتيب، ومن أوائل ما أنزل بمكة الإسراء، وهذا سيأتي الكلام فيها عن سيدنا عبد الله بن عبد الله بن مسعود قال إنهن من تلادي من العتاق الأول، من تلادي من العتاق الأول، تلادي شيء التليد هو القديم، العتاق الأول العتاق الأول شيء المعتق، يقولك خمر معتقة، وشي الخمر المعتقة؟ القبوري، يقولك تمر قبوري، تمر قبوري والقديم، نعم شمس العتاق الأول معتق يعني، نعم يقولك زيت زيت زيتونة معتق، وش منها معتق؟ عنده سنوات، نعم العتيق القديم، نعم على قول العتيق، نعم قيل أو مختلفوا في العتيق هل هو معتق من الجبابرة وهذا قول، أو العتيق هو القديم، نعم وهذا هو الأصوب، العتيق هو اللي طوف بالبيت العتيق، ويجوز الجمع بينهما أن الله تعالى اعتقه من الجبابرة وهو أيضا عتيق، بدليل العتيق قول الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس أول قديم للذي ببكة مباركة. على كل حال ففي البخاري، اقرأ الشيخ، ففي البخاري، وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال إنهن من تلادي من العتاق الأول، قال أبو عبيد يقول من أول ما أخذت من القرآن، فشبهه بتلادي المال القديم. في اللغة العربية الأصل كلمة التلاد أو تلادي المال القديم الموروث، ثم أطلق على كل قديم، لكن الأصل فيه المال القديم الموروث يسمى تلاد، وكأنها يعني سبحان الله وفيه حكمة موفية، يعني هي قالك من تلادي من الشيء القديم، والعرب تطلق المال القديم الموروث على التلاد، فحاب يقول اللي عندي خير من الدرهم وخير من الذهب ولا لا، إنهن من تلادي، فشبهه بتلاد المال القديم، التلاد يطلق على المال القديم، إذن من تلادي الصور اللي هزيتها بكري عن النبي في مكة في في في أول في أول الصور، نعم في مكة في أول المرحلة. طيب أكمل. وفي البخاري عن عائشة أول ما نزل سورة من المفصل، طبعا أول ما نزل في مكة، قالك أول ما نزل في مكة سورة من المفصل، عارفين المفصل منين ولا لا؟ المفصل منين لوين؟ في 11 في 11 قول المفصل، ولكن نحن نذكر قولا من الحجرات للناس سموه المفصل هذا، او من الذاريات للناس ولا من قاف للناس كله سموه المفصل، لان القران اربعه انواع، ولعل ذلك ياتينا اذا قدر ربي. عندنا الطوال، وعندنا المئين، وعندنا المثاني، وعندنا المفصل. المفصل اللي هو من الحجرات ولا من الذاريات ولا من قاف الصورة نسموه المفصل، وهو ثلاثة أقسام المفصل هذا: الطوال المفصل، أواسط المفصل، قصار المفصل. يقول لك مثلا عبد الباسط، تجويد عبد الباسط قصار المفصل، اللي هي من الضحى للناس، هذه قصار المفصل. وأواسط المفصل اللي هي من التكوير للضحى، وطوال المفصل اللي هي من الذاريات ولا من قاف ولا من الحجرات إلى عبسة. هذه هي التقسيم. ولكن القرآن عموما في أحد تقسيماته يقسم إلى أربعة، يقسم إلى أربعة. عندنا الطوال، سبع الطوال هذيك، وعندنا المثاني، المئين. المئين نقوله إحنا مئتات، مئتات أكثر من مئة سموه المئين، المئتات، المئين، مئة مئة مئة مئة مئة مئين، نعم. وعندنا المثاني، وعندنا المفصل. وش يقول؟ يقول عائشة رضي الله عنها تقول أول ما نزل من المفصل، أول ما نزل سورة من المفصل، أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، وش فيها؟ فيها ذكر الجنة والنار، اللي هي سورة القمر، هذه القاصدة بها، نعم. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب بمعنى رجعوا الإسلام، في الأول الناس كانوا في جاهلية وشرك ومعاصي وكذا، وشو الشيء اللي نزل لهم؟ ما قالهمش لا ما تشربوش الخمر، ما تزنوش، ما تسرقوش، لا، ذكر الجنة والنار، سورة فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس، أي رجع الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، صفي القلب الساعة من بعد، كتقول له حلال وحرام سهلة، صح القلب مليان بالكذا وبكذا، يستحيل باش يخلي، يستحيل، نعم، يستحيل، نعم. طيب، لقد نزلت بمكة وإني جارية ألعب، ونلعب نلعب مع البنوت مع الذر بالعشايش، عائشة رضي الله عنها، نعم، إني جارية ألعب، والساعة أدهى وأمر. شفت ذكر الجنة والنار، خوف بالله عز وجل، كي تقول لها الحجاب ضد الحجاب، نعم، كي تقول لها الخمر يخلص الخمر. ومن أوائل ما نزل بالمدينة الأنفال، من أوائل، مش لولا، قال ومن أوائل ما نزل بالمدينة الأنفال، كما في الحديث المشهور عن عثمان أخرجه الحاكم وغيره، نعم. هذا الحديث رواه الحاكم المستدرك صححه وفق الذهبي، أن ابن عباس قال لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال؟ إلى آخر الحديث، وسيأتي معنا في ترتيب الآيات والصور بإذن الله تعالى. طيب، إذن هذه عندك عندك الأول، الأولية المطلقة، وعندك من أوائلي، نعم. فرعون، أكمل. فرعون، من هذا النوع آية نزلت في القتال، أو من هذا النوع أول آية نزلت في القتال مطلقة، أول آية نزلت في القتال مطلقة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الآية، رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس. الحديث صححه الحاكم وفقه الذهبي، قالك أول آية نزلت في القتال مطلقة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وهذه يا سيدي وين تكون سورة الحج؟ على أي الرأيين؟ قلنا في الحج اختلاف، تكون على الرأي بأنها مدنية، على أنها سورة مدنية، نعم. أول آية نزلت في القتال، ابن عباس هو اللي يقول هذا رضي الله عنه. زيد سيدي، وأول آية نزلت فيه بالمدينة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. نعم، هذا جريم. هذا عفوا، الكلام ابن عباس يوجه إلى أن إلى أنها مكية، قال نزلت في القتال وهي في مكة، الحج على أنها مكية. ونحن ماذا قلنا؟ قلنا في الحج اختلاف، والأصل أن الإذن بالقتال كان في المدينة فقط، ولكن حتى على القول بأن سورة الحج مكية، ابن عباس يقول أول آية نزلت في القتال مطلقا، أذن الذين يقاتلون، أول آية نزلت في القتال في المدينة، في المدينة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، في سورة البقرة، سورة البقرة، نعم، قال حكاه ابن جرير، نعم. زيد سيدي. وأول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، اللي قلنا عنها الإمام مالك يعني فهم منها الحصر، هذه أول آية نزلت في الأطعمة في مكة. نعم، والأنعام نزلت جملة واحدة ونزلت وهي سورة مكية. إذن أول آية نزلت في الأطعمة، قال لك قل لا أجد. زيد. ثم آية النحل فكلوا مما رزقكم الله إلى آخره. إلى آخره، هذه نزلت هذه في الترتيب الثاني في الأطعمة. نعم. وبالمدينة. وبالمدينة آية البقرة إنما حرم عليكم الميتة الآية. في المدينة آية البقرة إنما حرم. إذن شوف الآن ذكر الأول الثاني الثالث بالنسبة للأطعمة. إذن هذه أولية مخصوصة. أكمل. ثم آية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم. الآية قاله ابن حصار. نعم، ابن حصار من أين أخذ هذا؟ من التتبع، أخذ هذا تتبعا. نعم. وأول آية نزلت في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر. أول آية نزلت في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر. نعم، اللي هي في البقرة. نعم. زيد. ثم آية النساء. ثم آية النساء اللي هي ضبطت لهم الأوقات، لا تقر يا الذين لا تقر بالصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب، ثم آية المائدة إنما الخمر والميسر، خلاص تحرم. نعم. رواه الترمذي. هذا طبعا أول آية يقصد بها في المدينة الآن في الخمر، ويقصد بها النهي المقيد ولا النهي المطلق؟ لا فيها تقييد بال نعم، يعني فيها شبه بيان أن هذا الشيء لا يليق أبدا. البدايات إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم، لا هي مقيدة بالخمر، ولكن نحكي عندنا آية النحل، عندنا آية النحل ورزقا حسنا. نعم، وإنما هذا المقصود بالمدينة. نعم، فيه إشارات بالتحريم ثم حرم بعد ذلك. نعم. رواه الترمذي وغيره من حديث عمر وصححه، وقاله جماعة منهم ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس. نعم، هذم كلهم يقولون أن الخمر نزلت في آية البقرة ثم آية النساء ثم آية المائدة. طيب، هذا أول ما نزل في الخمر، ثم تتابعت الآيات حتى حرمت. زيد. وأما آخر ما نزل هذه أوائل مخصوصة الآن. أعطانا أول ما نزل في القتال مطلقة، أول ما نزل في الأطعمة، وأعطانا أول ما نزل في الخمر. نعم، الآن يأتينا إلى آخر ما نزل. نعم. وأما آخر ما نزل فروى الشيخان عن البراء بن عازب أنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. الآن يتكلم عن الآخرية المطلقة هنا يرى، ولكن لابد أن نجد سبيلا لمعرفة ما قال. قال وأما آخر ما نزل، طبعا كان خلاف في آخر ما نزل، تعلمون كان خلاف حتى في الآخرية المطلقة، لأن هذه المسألة في الحقيقة اجتهادية. فقيل أن آخر ما نزل هي آية الدين، آخر آية نزلت آية الدين، وقيل آخر آية نزلت آية الربا، وقيل آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والجميع قول واحد في الحقيقة، لأن سياق الآيات وراء بعضها كل وراء بعضها، نستطيع أن نحملها على شيء واحد. سواء قلت الدين، سواء قلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو قلت آية الربا. نعم، كل مع بعضها في سياق واحد، جاب المسألة المعاملات هذه وكذا إلى آخره. على كل حال، قال فروى الشيخان عن البراء بن عازب أنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وش رأيكم آخر آية نزلت الآية تاع الكلالة، وش يقصد بها البراء؟ يعني وش رأيكم؟ نحب نوجهه شوي. آخر آية نزلت في الفرائض خاصة، مش آية مطلقا، في الفرائض. هي نعم، في الفرائض يعني مقيدة، هو أطلقها ولكن نحن نحمله على التقييد. وآخر آية نزلت براءة، مع أن مش وآخر سورة نزلت براءة، مع أن براءة مش آخر سورة نزلت، نقول آخر سورة نزلت في الجهاد كاملة، أولا مقيدة بالجهاد ومقيدة بالكمال، في الجهاد كاملة حتى يستوي الأمر. لماذا؟ لأن آخر آية نزلت مش براءة، آخر سورة مش براءة، فلما البراءة قال آخر سورة نزلت براءة، وش نحملوها؟ نحملوها على أنها آخر سورة نزلت في الجهاد ونزلت كاملة، ونزلت كاملة، نعم، لأنها البراءة نزلت في تبوك، وتبوك مش آخر العهد بالقرآن أبدا، لا من ناحية نزول الصور كاملة ولا من ناحية الآيات. نعم، زيد. وأخرج، وأخرج البخاري وعن ابن عباس قال آخر آية نزلت آية الربا. ابن عباس قال آخر آية نزلت الربا، صحيح، نعم صحيح. زيد. وروى البيهقي عن عمر مثله، عمر سيدنا عمر قال آية الربا كذلك، صحيح، نعم. وأخرج أبو عبيد عن ابن شهاب قال آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين، صحيح، لأن ما عدناش فرق الآن بين آية الربا وآية الدين، لأن كل جت في سياق واحد، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله كذلك، نعم. زيد. وأخرج النسائي عن ابن عباس آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كذلك نفس الكلام، ما يتعرضش مع كلام ابن عباس السابق، نعم، آخر الربا وهو منا قال واتقوا يوما، لأن سياق واحد، إذا نفس الكلام. ورواه البيهقي في الدلائل وزاد وبينها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم أحد وثمانون يوما، يعني بين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوم، نعم. وروى أيضا عن الكلبي، وروى أيضا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 31 يوما، وهذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وهي 81 مش 31، نعم، هذا حديث ضعيف، المعتمد هو 81 عند أهل العلم، نعم. وروى أبو عبيد، وروى أبو عبيد عن ابن جريج قال زعموا أنه صلى الله عليه وسلم مكث بعدها 7 ليال وبرئ يوم السبت ومات يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين، نعم، ولكن كما ذكرنا الصحيح هو الأول 81 يوم، نعم. وروى الحاكم في المستدرك عن وهو صحيح الحديث اللي بش يقولها الآن، وروى الحاكم في المستدرك عن أبي عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها. وروى مسلم عن ابن آخر عباس السورة، أنا اللي عندي في النسخة إلى آخر السورة، آخر السورة، شوف الآن كلامه أبي قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، قال إلى آخر السورة، هذه وش نحتملها الآن الآخرية؟ أو أنه أخبر عما عنده، هو يعتقد أن آخر آية نزلت هذه، أو أن نقول أن هذه الآخرية آخر آية نزلت في براءة، نعم، إما آخرية عنده بحسب اجتهاده، أو أنها يقصد الآخرية أن آخر آية نزلت في السورة هذه في براءة، نعم. أكمل. وروى، وروى مسلم عن ابن عباس آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، نعم، آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، انتبهوا هنا، انتبهوا، آخر سورة نزلت كاملة، كاملة إذا جاء نصر الله والفتح، لماذا؟ لأن إذا كان الآخرية المطلقة مش آخرية مطلقة نزلت كاملة، لأن بعدها آية الدين أو اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لماذا؟ لأن هذه إذا جاء نصر الله والفتح، متى نزلت هذه؟ في الوداع، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها، إذن كاين قرآن نزل بعدها الآخرية المطلقة، إذن المقصود آخر سورة نزلت كاملة إذا جاء نصر الله والفتح، كلام ابن عباس هذا، نعم. وروى الترمذي، وروى الترمذي والحاكم عن عائشة آخر سورة نزلت المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وروى الحاكم مثله أيضا. حسبك، آخر كلام عائشة قالك آخر سورة نزلت المائدة، طبعا نوجه كلام عائشة، المائدة آخر سورة نزلت المائدة في واش؟ في السور اللي فيها الحلال والحرام، السورة فيها الحلال والحرام، أما المائدة مطلقا لا. نعم، من السورة فيها الحلال والحرام متعلق، نعم مقيدة بموضوع. نعم، وروى الحاكم مثله أيضا، وروى الحاكم مثله أيضا عن عبد الله بن عمرو وعثمان في حديثه المشهور براءة من آخر القرآن نزولا. الحديث هذا ضعيف أولا. ثانيا حكم تشوفوا الآن، شوف كل واحد يقول في الصحابة والتابعين يقول شيء في الآخرية، هذه مسألة اجتهادية، هذا عليها رأولا ما عدناش فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء توقيفي، لذلك يختلفون، كل واحد يخبر بحسب ما عنده، كل واحد ممكن يطلق والمقصود به هو التقييد مش الإطلاق، وهكذا. لذلك يعني العلماء يتكلموا كالباقي اللاني في الانتصار يذكر بأن هذا علم اجتهادي، هذا على الخلاف. احنا نقولك على تختلف، لا يختلفوا طبيعة الحال، لأن هذه المسألة اجتهادية، ما فيهاش أدلة قاطعة، ما فيهاش تشريع، ما فيهاش نزول القرآن يبين، ما فيهاش كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر، لذلك كل واحد يخبر بحسب اجتهاده. قال البيهقي ويجمع بين هذه الاختلافات إن صحت، بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده، ولم يذكر البلقيني من هذه الأقوال إلا القليل. ومن أغرب ما روي من هذا النوع ما رواه ابن جرير قال أنبأنا أبو عامر السكوتي، أنبأنا أبو عامر السكوني، أنبأنا هشام بن عمار، أي أغلبها قبائل، هذه سكوني نسبة إلى بطن من كلدة، نعم كلها نسبة إلى القبائل، لأن النسبة للرجال العلماء والأئمة والرواة تكون إما النسبة إلى بلد أو إلى قبيلة من القبائل. نعم، أنبأنا ابن عباس، أنبأنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، حسبك، ماذا يقول؟ حدثنا هشام بن عمار، أكمل، حدثنا هشام بن عمار، أنبأنا ابن عباس، لا مش ابن عباس، ابن عباس يروي وبعدها تابعين وكذا، لا حدثنا هشام بن عمار، حدثنا ابن عياش، نعم اللي عندي حدثنا، الذي عندي حدثنا، حدثنا ابن عياش مش ابن عباس، لا يكون ابن عباس في وسط الحلقة هذه أبدا، نعم بعيد زمنا، نعم حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، نعم تلا هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه الآية، وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير وهو أثر مشكل، ولعله أراد مشكل، وهو أثر مشكل، وهو أثر مشكل، ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية نسختها ولا تغير حكمها. حسبك. قال الآن روى لنا عن معاوية بن يوسف أن تلا هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية هذه من سورة الكهف ولا لا؟ وسورة الكهف مكية ولا مدنية؟ مكية. وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن، هي كيف تكون هذه الآية هذه في سورة مكية تكون آخر آية نزلت من القرآن؟ قال ابن كثير وهو أثر مشكل، لماذا مشكل حقيقة؟ لأنه يخالف آثارا كثيرة، يخالف آثارا كثيرة. طيب هو أراد أن يوجه، ماذا قال؟ ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها. عندنا سورة الكوثر اللي هي مدنية اتفاقا، وما نزلش بعدها نسخ أبدا، محكمة أيضا. نرد على توجيه بن كثير، سورة الكوثر مدنية اتفاقا، إنا أعطيناك الكوثر، ولم يأتي بعدها ما ينسخها، محكمة يعني ما نسخها حد شيء. وزيد ثانيكم تعلمون أن النسخ لا يكون في, الـ في, الـ في, الـ في الأخبار، يكون في الأحكام، وسورة الكوثر فيها أخبار، نعم، ولم يتغير حكم سورة الكوثر أيضا، بمعنى أن نقصد التوجيه هذا، ما تكونش هذه فمن كان يرجو لقاء ربي آخر آية نزلت، نعم هذا أثر مشكل حقيقة، بل هي مثبتة بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك على بعض الرواة فرواه بالمعنى على ما فهمه. نعم انت. نعم، بس يقول آخر آية محكمة مش منسوخة، قال آخر آية نزلت، ورغم ذلك نحن تعقبنا هذا، قلنا آخر عندنا أيضا الكوثر اليمدنية معناها بالاتفاق وهي محكمة غير منسوخة. نعم، وهي محكمة غير منسوخة. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر ما عرف تاريخ نزوله عاما وشهرا ويوما وساعة، وهذا نرجئه إلى درسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، مدنية مدنية مدنية. نعم، كوثر مدنية. نعم، هذا يجيبوه في ماذا؟ في احنا ما قريناش، جوزناه، يجيبوه في القرآن، في القرآن النومي. نعم، في القرآن النومي في صحيح مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا وأنس بن مالك أنصاري لا يعرف أنس في مكة أبدا إذ أخفى إخفاءه. نعم، ثم رفع رأسه متبسما فقال ما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزل علي آنفا سورة إن أعطيناك الكوثر. نعم، هي مدنية. نعم، ماذا وشي؟ لا، هو مشينا في التكرر الآن، يقول لك آخر آية نزلت من القرآن، أو الإشكال عندنا هنا. نعم، وهذا معارض للآثار الكثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا هو المقصود. نعم، وأن الأشهر هو أنه ما تكونش آخر آية نزلت. نعم، هو ابن كثير يعني وجه، قال ممكن آخر آية نزلت محكمة. قلنا احنا يا سورة الكوثر حتى هي ثلاث آيات محكمة ولم يأتي ما ينسخها، ومع أنها نزلت في المدينة، هذا هو المقصود. نعم نعم، طيب هذه خلوها المرة الجاية إن شاء الله، وإلى لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.